مع من شاء كيف شاء، وأن مسألة الكلام من المسائل المتعلقة بالأفعال الاختيارية، وهي المسألة العظيمة التي تفرق بين أهل السنة ومن سواهم. فإن أهل السنة يثبتون قيام الأفعال الاختيارية بالله تبارك وتعالى، كما أنه يخلق متى شاء فإنه جل وعلا يتكلم متى شاء، والله جل وعلا جعل الأمر المتعلق به الخلق والأمر، فقال ألا له الخلق والأمر، ومعلوم أن الخلق متعلق بالمشيئة، فكذلك الأمر الذي هو كلامه متعلق بالمشيئة. وإن شاء الله نسمع إلى تقريراته والرد على من ينفي قيام الصفات الاختيارية لله جل وعلا. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمعنا به في الفردوس الأعلى، وهذه المسألة متعلقة بمسألة قيام الأفعال بذاته المتعلقة بمشيئته، هل كالاتيان والمجيء والاستواء ونحو ذلك، وتسمى مسألة حلول الحوادث، وكل طائفة من طوائف الأمة. طبعا تسمى مسألة حلول الحوادث باصطلاحات أهل البدع، سموا مسألة قيام الأفعال بذاته تبارك وتعالى بمشيئته جل وعلا، سموه مسألة حلول الحوادث تنفيرا للناس عن هذه المسألة. وإلا فمعلوم أن ثم فرقا في اللفظ والمعنى بين قول الإنسان الله يخلق متى شاء يتكلم متى شاء، وبين قول الإنسان إن الحوادث تحل في ذات الله، فرق بين هذا وهذا. فتسمية الأشياء بغير مسمياتها سبب من أسباب الضلال، نسأل الله أن يهدينا وضال المسلمين إلى الحق. نعم. وكل طائفة من طوائف الأمة وغيرهم فيها على قولين، حتى الفلاسفة لهم فيها قولان لمتقدميهم ومتأخريهم. وذكر أبو عبد الله الرازي أن جميع الطوائف تلزمهم هذه المسألة تلزمهم هذه المسألة وإن لم يلتزموها. هذه المسألة ما فيها مفر، كل إنسان يثبت وجود الله جل وعلا سواء كان فلسفيا أو منطقيا أو أثريا، فإنه لا بد وأن يثبت أن الخالق يخلق متى شاء وأنه يتكلم متى شاء، سواء التزم بهذا أو لم يلتزم. نعم. وأول من صرح بنفيها الجهمية من المعتزلة ونحوهم، ووافقهم على ذلك أبو محمد بن كلاب وأتباعه كالحارث المحاسبي وأبي العباس الخلاني. ابن كلاب ولا ابن كلاب؟ ابن كلاب، لأن خطأك محسوب علي أنا. انزين. أبو محمد بن كلاب وأتباعه كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري. الحارث المحاسبي لا تنسى أنه رجل كان قصاصا في زمن الإمام أحمد، وكان رجلا على طريقة ابن كلاب في باب الاعتقاد. نعم. ومن وافقهم من أتباع الأئمة كالقاضي أبي يعلى وأبي الوفا بن عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني، وهو قول طائفة من متأخري أهل الحديث كأبي حاتم البستي والخطابي ونحوهما. وقد مر معنا أن القاضي أبو يعلى أن القاضي أبا يعلى كان في أول الأمر على طريقة ابن كلاب، ثم إن الله تبارك وتعالى وفقه إلى اتباع طريقة الإمام أحمد في آخر حياته، وكذلك أبو الوفاء بن عقيل. نعم. وكثير من طوائف أهل الكلام يثبتها كالهشامية والكرامية والزهيرية وأبي معاذ التومني وأمثالهم، كما ذكره العشاري عنهم في المقالات، وهو قول أساطين الفلاسفة المتقدمين وأبي البركات صاحب المعتبر وغيره من المتأخرين، وهو قول جمهور. أبو البركات يعتبر من أكابر أساطين الفلاسفة، أبو البركات بن ملكة مر معنا كثيرا. نعم تفضل. نعم. هو من طائفة أهل الحديث، لذلك هو قال وهو قول طائفة من متأخري أهل الحديث كأبي حاتم البستي. لا شك أبو حاتم البستي من أئمة السنة، لكن الإنسان ليس بمعصوم، يعني عنده يعني بعض، خصوصا في مؤلفه الصحيح عنده بعض التأويلات، لكنه لا ينفي ضدها، يعتبر من باب تأويل الشيء بلازم، لأن الأصل أنه على من أئمة أهل الحديث. نعم. وهو قول جمهور أئمة الحديث كما ذكره. حتى أني قلت في مقام لي عنوانها مقامة البلدان التي روى عنها الإمام ابن حبان، قلت يعني فيما أحد العبارات اللي قلتها في هذه المقامة، قلت بخاري زمانه، غير أن يعني لولا نوع تأويل يفهم من كلامه، يعني هذا المشكل، الناس يفهم، وإلا هو لازم قوله وليس بقوله. نعم. كما ذكره عثمان بن سعيد الدارمي وإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة وغيرهما من مذهب السلف والأئمة، وغيرهما عن مذهب السلف والأئمة، وكما ذكره شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري وأبو عمر بن عبد البر النمري، وقاله طوائف من أصحاب أحمد كالخلال وصاحبه وابن حامد وأمثالهم، وقاله داود بن علي الأصفهاني وأتباعه، وهو مقتضى ما ذكره عن السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعهم إلى عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح وأمثالهم، وعليه يدل كلام السلف. وأنا كنت أجمع ما يتعلق بمسألة الكلام وأن الله يتكلم متى شاء، وجدت أن الأئمة بعد حدوث الجهمية الذين نطقوا بأن الله يتكلم متى شاء بلغوا أكثر من 550 نفسا من أئمة السنة، وأكثر من 60 عالما حتى ولو لم يكن من علماء السنة، كلهم يقولون إن الدين لا يستقيم لا بالقول بأن الله، بأنه يقال إن الله يخلق متى شاء ويتكلم متى شاء. نعم. فهؤلاء إذا قالوا المتكلم من قام به الكلام وهو يتكلم بمشيئته وقدرته خصموا المعتزلة وانقطعت حجتهم عنهم، فإنهم اعتبروا الوصفين جميعا، فمن جعل المتكلم من قام به الكلام وإن لم يكن متكلما بمشيئته وقدرته، أو جعله من فعله بمشيئته وقدرته وإن لم يكن قائما به، حذف أحد الوصفين. ولا ريب أن الطرق الدالة على الإثبات والنفي إما السمع وإما العقل، أما السمع فليس معنى الطرق الدالة على الإثبات والنفي، يعني إثبات الصفات أو نفي الصفات، سواء فيما يتعلق بصفات الله أو بصفات أي شيء، أنت تريد أن تثبت صفة لأي شيء ما لك طريق إلا أحد طريقين، إما السمع وإما العقل. نعم. ولا ريب أن الطرق الدالة على الإثبات والنفي إما السمع وإما العقل، وأما السمع فليس مع النفاة منه شيء، بل القرآن والأحاديث هي من جانب الإثبات، كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقوله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وأمثال ذلك مما في القرآن فإنه كثير جدا. وكذلك الأحاديث الصحيحة كقوله عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال والله ورسوله أعلم، قال فإنه قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، وما يذكره من خطابه للعباد يوم القيامة وخطابه للملائكة وأمثال ذلك، بل كل ما تحتج به المعتزلة على أن القرآن مخلوق من نحو هذا فإنه لا يدل على أنه بائن منه، وإنما يدل على أن أنه يتكلم بمشيئته وقدرته، فيمكن هؤلاء التزامه ويكون قولهم متضمنا للإيمان بجميع ما أنزل الله مما يدل على أنه يتكلم بمشيئته وقدرته، وعلى أن كلامه غير مخلوق بخلاف غيرهم، فإنه يقرر بعض النصوص ويرد بعضها بتحريف أو تفويض، ومن جعله متكلما بمشيئته وقدرته وقال إن كلامه قائم به زال عنه هذا كله. والمنازع لهم يحتاج أن يقرر بالعقل امتناع ذلك ثم يبين أنه يمكن تأويله. ولا يمكن لأحد لا من جهة السمع ولا من جهة العقل أن يقيم دليلا على امتناع قيام الأفعال الاختيارية بالله جل وعلا، ولا يستطيع أحد مهما أوتي جدلا لا من جهة السمع ولا من جهة العقل أن يأتي بدليل يدل على أن الله لا يستطيع أن يخلق متى ما شاء، بل ذلك مناقض لما جاء به الأنبياء والمرسلون كلهم. وكما ذكرت لكم فإن باب الخلق متعلق بالأفعال، وباب الأمر متعلق بالكلام، وبابهما واحد. نعم. فأما الطرق العقلية فالمثبتون يقولون إنها من جانبهم دون جانب النفاة، كما تزعم النفاة أنها من جانبهم، وذلك أنهم قالوا إن قدرته على ما يقوم به من الكلام والفعل صفة كمال، كما أن ما يقوم به من العلم والقدرة صفة كمال، ومن المعلوم أن من قدر على أن يفعل ويتكلم أكمل ممن لا يقدر على ذلك، كما أن قدرته على أن يبدع الأشياء صفة كمال، والقادر على الخلق أكمل ممن لا يقدر على الخلق. وقالوا الحي لا يخلو عن هذا، والحياة هي المصححة لهذا كما هي المصححة لسائر الصفات، وإذا قدر حي لا يقدر على أن يفعل بنفسه ويتكلم بنفسه كان عاجزا بمنزلة الزمن والأخرى. منزلة الزمن، الزمن الرجل الكبير السن. نعم. كان عاجزا بمنزلة الزمن والأخرس، كما أنه إذا قدر حي لا يسمع ولا يبصر كان أصم أعمى، فما من طريق يسلكه الصفاتية فيه. هنا المحقق يقول في لسان العرب مادة زمن رجل زمن، أي مبتلى بين الزمانة والزمانة العهد. لا، الذي يظهر أن المقصود بالزمن هو الرجل الكبير السن الذي عندنا يسمونه المخرف، اللي يتكلم بلا إرادة. إيش تسمونه أنتم؟ المخرف؟ نعم. يقول فلان كبر سنه حتى أصبح يخرف. وقد نبه ابن القيم وغيره على فائدة لطيفة، قال من أراد أن لا تبلغ حاله إلى الخرافة فعليه بالصدق. أيوة. وقال غيره عليه بالقرآن. قد أدركت شيخنا عبيد الله بن عطاء الأفغاني رحمة الله عليه وقد جاوز 90 وأغمي عليه في جلطة في الدماغ، والله تدخل عليه وإنك تراه وإن لسانه يتحرك بالقرآن وهو مغمى عليه، وهذا رأيته بعين، حتى قلت لابنه عبد الله قلت إنه يقرأ القرآن، قال نحن نعرف بس ما نعرف ماذا يقرأ. أي أيوة والله. نعم. فما من طريق يسلكه الصفاتية في إثبات صفاته إلا وحدثني هو نفسه الشيخ أنه أدرك شيخا له كبير السن وصل إلى 110، قل ما كان يستطيع أن يتكلم، ما كان يستطيع أن يتكلم، لكن يقول نحن نقرأ عليه، فإذا أخطأنا يقول يعني أخطأت، سبحان الله العظيم. يقول لك أحيانا كنا نتعمد الخطأ وينبهنا بهذه الطريقة. لا إله إلا الله. صلى الله أن يحسن ختامنا وختامنا. نعم. فما من طريق يسلكه الصفاتية في إثبات صفاته لا يسلك هؤلاء نظيره من إثبات ذلك. المهم أن نكون فهمنا الطريق العقلي. إذا قدر حي أحدهما قادر على أن يفعل متى شاء، والآخر قادر لكن قدرته ليست متعلقة بمشيئته، فأيهما أكمل؟ ما في إشكال أن كل إنسان يدرك أن من يقدر متى شاء أكمل ممن يقدر بدون أن يكون له مشيئة، هذا يعتبر عجز الذي يتكلم متى شاء أكمل ممن يتكلم بدون مشيئة وإرادة. ولا ريب أن النفاة نوعان، أحدهما وهم الأصل والمعتزلة ونحوهم من الجهمية، فهؤلاء ينفون الصفات مطلقا. شي يقول ابن مالك: وما بألف وتاء جمعا فبالجر، ها، فبالكسر جرا ونصبا معا، يكسر في الجر أو يكسر في الجر والنصب. كرمك الله ما شاء الله، جزاك الله خير. نعم. وحجتهم فهؤلاء ينفون الصفات مطلقا، وحجتهم على نفي قيام الأفعال به من جنس حجتهم على نفي قيام الصفات به، وهم يسوون في النفي بين هذا وهذا كما صرحوا بذلك، وليس لهم حجة تختص بنفس قيام الحوادث. وأما مثبتة الصفات الذين ينفون الأفعال الاختيارية القائمة به كابن كلاب والأشعري، فإنهم فرقوا بين هذين بأنه لو جاز قيام الحوادث به لم يخلو منها، لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. وبهذا استدلوا على حدوث الأجسام، لأنها لا تخلو من الأعراض الحادثة كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق. يعني مصيبتهم الأصلية هي قضية أنهم أثبتوا وجود الله بقضية إيش؟ مسألة حلول الحوادث، وهذا هو الخطأ الذي بسببه نشأ إنكار أن يكون الله متكلما متى شاء، خالقا متى شاء. نعم. فأجابهم الأولون بثلاثة أجوبة: أحدها أن استدلالكم بقيام الأفعال به على حدوثه هو نظير استدلال المعتزلة بقيام الصفات به على حدوثه، وقالوا الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بجسم، ففرقتم أنتم بين الصفات وهي اللازمة وبين الأعراض، وهو فرق صوري يرجع في الحقيقة إلى الاصطلاح، فإن جاز أن تقوم به الصفات التي هي أعراض في غيره ولا يكون جسما محدثا، جاز أن تقوم به الأفعال التي هي حركات في غيره ولا يكون جسما محدثا، وهذا إلزام. والله هذا من أقوى الأدلة العقلية في الرد على المعتزلة المنكرة لصفات الباري جل وعلا، كلام عظيم. يعني نحن نقول للكلابية والأشعرية: أنتم أثبتتم الصفات، والصفات عند المعتزلة أعراض، وقلتم إن هذه الصفات إذا قامت بالذوات فهي أعراض في شيء مخلوق، أما الله جل وعلا نثبت له الصفات ولا يلزم من ذلك أن يكون محدثا ذاته، فكذلك قولوا في أفعاله الباب واحد، لماذا تفرقون؟ ولا لا؟ يعني إذا أثبتتم الصفات وقلتم لا يلزم أن يكون قيام الصفة في الباري جل في علاه كقيام الصفة في المحدثات، فكذلك يجب أن تقولوا إن هذه الصفات تقوم بذاته جل وعلا، ومنها ما هو متعلق بمشيئته واختياره، ولا يلزم أن يكون ذلك مثل حلول الحوادث في المخلوقات. الثاني: قالوا لهم لا نسلم أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، وقد اعترف أبو عبد الله الرازي وأبو الحسن العمري ونحوهما بفساد هذا الأصل وعليه بنى الأشعري وأصحابه كلامهم في مسألة امتناع قيام الحوادث به ومسألة القرآن ونحوهما من المسائل. هذه المسألة هي من باب الأضداد، لأن الشيء إما أن يخلق بمشيئة أو بلا مشيئة، ما في جهة ثالثة. ولذلك القول بأنه يخلق بلا مشيئة، انتبه، نقص. القول أنه يخلق بمشيئة كمال، فلا بد أن نثبت الكمال. نعم. الثالث: هب أنه لا يخلو عنه وعن ضده، وأن ذلك يستلزم تعاقب الحوادث، لكن لا نسلم أن ذلك يستلزم حدوث ما قام به. قالوا: والدليل الذي ذكرتموه على حدوث العالم ومن هذا الوجه دليل ضعيف، وقد ألزمكم الفلاسفة فيه إلزاما لم تنفصلوا عنه، ولا يمكنكم الانفصال عنه إلا بتجويز ذلك على القديم. لأن الفلاسفة استأسدوا على الكلابية والأشعرية، قالوا: أنتم تقولون إن الله خلق هذه المخلوقات بلا إرادة، إذن ما دام أنه وجدت هذه المخلوقات بلا إرادة، تكلم بلا مشيئة، إذن معنى ذلك أنها نتجت وتولدت عنه كتولد المنتج من النتاج بلا إرادة، مثل أشعة الشمس تخرج من الشمس بلا إرادة. شفتوا كيف ألزموهم؟ ولذلك القول بأن هذه الطريقة نثبت بها وجود الله قول ضعيف، والصواب أن نرجع إلى ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات وجود الباري جل وعلا وكمال صفاته سبحانه وتعالى. نعم. فإنهم قالوا ما حدث بعد، ترى هذه الشبهة يعني موجودة إلى الآن، ما تقولون ما هي موجودة بس بطريقة أخرى، إلى الآن في التويتر والإنترنت يكتبون ما الذي جعل الخالق يخلق المخلوقات في هذا الزمن، لماذا يفعل كذا وكذا، هذه كل أسئلة واردة على نفس القضية، هي مسألة قضية الحوادث لماذا وجدت في وقت معين، إما لحكمة أو لا، أيهما الكمال؟ حكمة. والأشاعرة والكلابية لا يستطيعون يجاوبوا لأنهم نفوا الحكمة والتعليل. وإما أن يقال بمشيئته واختياره أو بلا مشيئة ولا اختيار، والأول كمال والثاني نقص. نعم. طبعا نحن حفظنا قاعدة إثبات الصفات على وجه الكمال، هو ما يسمى بقياس الأولى، لكن لا تنسوا هذه مسألة مهمة، قد نبهني بعض الطلبة أنه سمع بعض المشايخ في مناظرة له يريد أن يثبت الصفات الخبرية بقياس الأولى، هذا خطأ عظيم، ترى هذا خطأ عظيم، ربما الذي أوقع الشيخ فيه المناظرة، وإلا فإن قياس الأولى لا يستخدم في حق الله عز وجل إلا ما كان من الصفات المعقولة، ما هو الصفات الخبرية، الصفات الخبرية لا دخل للعقل فيها. نعم. فإنهم قالوا ما حدث بعد أن لم يكن لابد له من سبب حادث، فإن ذلك الحادث ممكن، والممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح، والمرجح إن لم يجب حصول الممكن عند حصوله لم يكن مرجحا تاما فافتقر إلى تمامه. ثم القول في حدوث ذلك التمام كالقول في حدوث الأول. هذا كلام واضح، أنتم تقولون بأن الله عز وجل لا يتكلم بمشيئته ولا يخلق بإرادته، ما هو المرجح الذي رجح الفعل من الترك؟ ما دام ما في مشيئة ولا في إرادة ولا في حكمة، لا يمكن إذن أن يأتوا بشيء معقول المعنى، لا يمكن أن يأتوا بشيء معقول المعنى. أما المرجح عند أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون المرجح حكمته جل وعلا ومشيئته وإرادته سبحانه، شاء أن يخلق زيدا في تاريخ كذا وأن يتوفاه في تاريخ كذا، متعلق بمشيئة الله عز وجل ولحكمة بالغة يعلمه سبحانه وتعالى. نعم. ثم القول في حدوث ذلك التمام كالقول في حدوث الأول، فلا بد من مرجح تام يجب عنده الحادث، فلا بد لكل حادث من سبب تام يحصل الحادث عند تمام ذلك السبب. فإذا كان العالم محدثا بعد أن لم يكن ولم يحدث سبب يقتضي حدوثه، فلم يكن حين إبداعه أمر يجب ترجيحه لم يكن قبل إبداعه، بل الحالان سواء، فيلزم ترجيح الحدوث بلا مرجح. وهذا الموضع هو أصعب المواضع على المتكلمين في بحثهم مع الفلاسفة في مسألة حدوث العالم، وهذه الشبهة أقوى شبه الفلاسفة، فإنهم لما رأوا أن الحدوث يمتنع إلا بسبب حادث قالوا والقول في ذلك الحادث كالقول في الأول. وقال هؤلاء المثبتة لقيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وعلى أصلنا يبطل كلام الفلاسفة، فإنه يقال لهم أنتم تجوزون قيام الحوادث بالقديم إذ الفلك قديم. إذ الفلك أو الفلك أو الأفلاك باصطلاح المتكلمين المقصود بها يعني المخلوقات الدائرة، سواء كان فلك الأرض، فلك الشمس، فلك القمر، الأفلاك السبعة أو الأفلاك الاثني عشر أو غيرها. نعم. وكما قال الأمر الشيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة العرشية، أجمع المسلمون على أن المخلوقات على صورة الأفلاك المدورة بيضاوية. نعم شيخنا شو يعني ما فهمت كلام شيخ الإسلام؟ خلاصة الفلك الفلك المقصود به الأرض والشمس والقمر، كل شيء مستدير. نعم كل شيء مستدير، نعم بيضاوي يقال له الفلك. وهذه جميع المخلوقات؟ نعم جميع المخلوقات الأكوان، يعني ما هو بالمخلوقات الإنس والجن، يعني الأرض الشمس القمر الكواكب هذه الأفلاك. لماذا سميت فلكا؟ أي نعم هذا مقصوده رحمه. مستدير فقط ولا تدور حول مستديرة وتدور، ما سميت فلكا إلا لأنها مستديرة وتدور. نعم إذ الفلك قديم عندكم والحركات تقوم به وتجوزون حوادث لا أول لها، وتعاقب الحركات على الشيء وتعاقب الحركات على الشيء لا يستلزم حدوثه، وإذا كان كذلك فلما لا يجوز أن يكون الخالق للعالم له أفعال اختيارية تقوم به يحدث بها الحوادث، ولا يكون تسلسلها وتعاقبها دليلا على حدوث ما قامت به؟ قال هؤلاء لأصحابهم الذين أثبتوا حدوث العالم بهذه الطريق: هذه الطريق تسلط عليكم الفلاسفة في مسألة حدوث العالم، فإنكم إذا أثبتتم حدوث العالم وقلتم المحدث لا بد له من محدث، لأن تخصيص الحوادث ببعض الأوقات دون بعض لا بد له من مخصص. قال لكم الدهرية: فأنتم تجوزون الحدوث من غير سبب حادث يقتضي التخصيص ببعض الحوادث دون بعض. يعني أنت الحين تسرع علشان يعني أسبوعين القادمين اللي ما احنا موجودين، يعني على خبر جديد. على كل حال أسبوعان القادمان إن شاء الله جمعتين، يعني ما راح نكون موجود، عندي سفر في الكويت إن شاء الله. نعم فإن قلتم القديم يخصص الحين عاد على راحتك، تسرع ولا تريث؟ لازم يسرع. والله لا الحين ما في شيء، ما جاءت الموافقة من الأوقاف. نعم فإن قلتم القديم يخصص مثلا عن مثل بلا سبب أصلا جوزتم تخصيص أحد المثلين على الآخر بغير مخصص، وهذا يفسد عليكم إثبات العلم بالصانع وهو المقصود بطريقكم، فسلكتم طريقا لم تحصل المقصود من العرفان، وسلطتم عليكم أهل الضلال والعدوان. وسلطتم عليكم أهل الضلال والعدوان كمن أراد أن يغزو العدو بغير طريق شرعي، فلا فتح بلادهم ولا حفظ بلاده، بل سلطهم حتى صاروا يحاربونه بعد أن كانوا عاجزين. هذا مثل ربعنا جماعتنا، لا هم اللي قدروا يهزمون العدو ولا قدروا يحافظون على بلدان المسلمين، خسروا الاثنين. كل من يغزو العدو بغير طريق شرعي يحصل له هذا، لا فتح بلادهم ولا حفظ بلاده. والله كلمة عجيب لله يدر. نعم ولهذا ذم السلف والأئمة على الكلام المحدث المخالف للكتاب والسنة، إذ كان فيه من الباطل في الأدلة والأحكام ما أوجب تكذيب بعض ما أخبر به الرسول وتسلط العدو على أهل الإسلام. وليس هذا موضع بسط الكلام في هذه الأمور الكبيرة العظيمة، بل نبهنا عليها تنبيها مختصرا بحسب ما يحتمله هذا المقام، فإن الكلام في مسألة الكلام حير عقول أكثر الأنام الذين ضعفت معرفتهم واتباعهم لما بعث الله به رسله الكرام، ولهم طرق سمعية في تقريره يطول ذكرها. وأما طرق العقلية فمن وجوه: أحدها أن الحي إذا لم يتصف بالكلام لازم اتصافه بضده كالسكوت والخرس، وهذه آفة يتنزه الله عنها فتعين اتصافه بالكلام، وهذا المسلك يسلكونه في إثبات كونه سميعا بصيرا أيضا، فإنه إذا كان حيا ولم يكن سميعا بصيرا لازم اتصافه بضد ذلك من الصمم والعمى. الثاني أن الكلام صفة كمال، وهنا من جعله صفة لا تتعلق بمشيئته واختياره جعله كالعلم والقدرة، ومن قال إنه يتعلق بمشيئته وقدرته وقال كونه وقال كونه متكلما يتكلم إذا شاء صفة كمال، وقد يكون بطرد ذلك في كونه فاعلا الأفعال الاختيارية القائمة بنفسه، ويجعل هذا كله من صفات الكمال. وقد يقول القدرة على ذلك هي صفة الكمال، إذ الكمال لا يجوز أن يفارق الذات، فإنه لم يزل ولا يزال كاملا مستحقا لجميع صفات الكمال. فالقدرة على كونه يقول ما شاء ويفعل ما شاء صفة كمال، فالقدرة وحدها غير القدرة مع ما يقترن بها من المقدور. وهذا ينبني على أن ما يقوم به من ذلك هل كله مسبوق بالعدم أم لم يزل ذلك يقوم به؟ وفيه لهم قولان، أحدهما أنه مسبوق بالعدم كما تقوله الكرامية وغيرهم، والثاني أنه ليس مسبوقا بالعدم، وهو مذهب أكثر أهل الحديث وكثير من أهل الكلام والفقه والتصوف. الثالث أن يقال المخلوق ينقسم إلى متكلم وغير متكلم، والمتكلم أكمل من غير المتكلم، وكل كمال هو في المخلوق فهو مستفاد من الخالق، فالخالق به أحق وأولى، ومن جعله لا يتكلم فقد جبهه بالموات والجماد الذي لا يتكلم، وذلك صفة نقص، إذ المتكلم أكمل من غيره. قال تعالى في ذم من يعبد من لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر، فلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وقال في الآية الأخرى ألم يروا أنه يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وقال تعالى ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير لا يستوي وهو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فعاد الصنم بأنه أبكم لا يقدر على شيء، إذ كان من المعلوم أن العجز عن النطق والفعل صفة نقص، فالنطق والقدرة صفة كمال. والفرق بين هذه الطريق وبين التي قبلها أن هذه استدلال بما في المخلوق من الكمال على أن الخالق أحق به، وأنه يمتنع أن يكون مضايا للناقص، والأولى أنه مستحق لصفات الكمال من حيث هي مع قطع النظر عن كونها ثابتة في المخلوقات لامتناع النقص عليه بوجه من الوجوه. هذا كلام جميل، يعني في قاعدة يعني قياس الأولى طريقة، الطريقة الأولى النظر إلى الصفة من حيث هي، يعني بقطع النظر عن المضافات. لو قال لنا قائل العلم والجهل أيهما أكمل؟ العلم. لو قال لنا القائل الحياة والموت أيهما أكمل؟ إذن هذا يسمى فالنظر إلى الصفة من حيث هي، فإثبات الكمال لله ونفي النقص من باب أولى. ثم النظر إلى صفات المخلوقات، المخلوقات في نفسها متصفة بصفات، منها ما هو صفات نقص ومنها ما هو صفات كمال، فواهب الكمال أولى به، وما يتنزه عنه المخلوق من النقص فالخالق أولى بأن ينزه عنه. نعم. قصة إبراهيم عليه السلام فرار إلى أهله فقال ألا تأكلون؟ نعم. لينبههم على أنه ليس لهم فعل، وليس المقصود أنه أن الإله لا بد أن يأكل، أنه ليس لهم فعل. نعم. فصل. يستهزئ يعني بهم. نعم. فصل. قال المصنف والدليل على كونه سميعا بصيرا للسمعيات، قلت إثبات كونه سميعا بصيرا وأنه ليس هو مجرد العلم بالمسموعات والمرئيات، وقول أهل الإثبات قاطبة من أهل السنة والجماعة ومن السلف والأئمة وأهل الحديث والفقه والتصوف والمتكلمين من الصفاتية كأبي محمد بن كلاب وأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري وأصحابه، وطائفة من المعتزلة البصريين بل قدماؤهم على ذلك، ويجعلونه سميعا بصيرا لنفسه كما يجعلونه عالما قادرا لنفسه. وإثبات ذلك كإثبات كونه متكلما بل هو أقوى من بعض الوجوه، من فإن المعتزلة البصريين يثبتون مدركا مثل كونه عليما قديرا بخلاف كونه متكلما، فإنه من باب كونه خالقا. وللناس في إثبات كونه سميعا بصيرا طرق، أحدها السمع كما ذكره، وهو ما في الكتاب والسنة من وصفه بأنه سميع بصير، ولا يجوز أن يراد بذلك مجرد العلم العلم بما يسمع ويرى، لأن الله فرق بين العلم وبين السمع والبصر، وفرق بين السمع والبصر، ولا يفرق بين علم وعلم لتنوع المعلومات. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي موضع آخر: إنه سميع عليم. وقال: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ذكر سمعه لأقوالهم، وعلمه ليتناول باطن أحوالهم، وعلمه ليتناول باطن أحوالهم. وقال لموسى وهارون: إنني معكم أسمع وأرى. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على المنبر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ووضع إبهامه على أذنه وسبابته على عينه. طبعا أهل السنة يثبتون صفة السمع والبصر وأنهما غير العلم، لأن العلم متعلق بالمعلومات، والسمع متعلق بالمسموعات، والبصر متعلق بالمرئيات. وهذا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، وهو من الأحاديث الصحاح الثابتة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إبهامه على أذنه وسبابته على عينه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال العلماء: وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة التشبيه، وإنما المراد إثبات حقيقة صفة السمع والبصر، يعني أنه غير العلم، هذا المراد. نعم. ولا ريب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفة لا تمثيل الخالق بالمخلوق، فلو كان السمع والبصر والعلم لم يصح ذلك. الطريق الثاني أنه لو لم يتصف بالسمع والبصر لاتصف بضد ذلك، وهو لأنه والصنم كما قالوا مثل ذلك في الكلام، وذلك لأن وهذا الدليل العقلي. هو المصنف الأصفهاني قال: والدليل على كونه سميعا بصيرا السمعيات. والصواب أن إثبات صفة السمع والبصر سمعي وعقلي، وهذا الدليل الثاني هو الدليل العقلي. نعم. وذلك لأن المصحح لكون الشيء سميعا بصيرا متكلما هو الحياة، فإذا انتفت الحياة امتنع اتصاف المتصف بذلك، فالجمادات لا توصف بذلك لانتفاء الحياة فيها، وإذا كان المصحح هو الحياة كان الحي قابلا لذلك، فإن لم يتصف به لازم اتصافه بأضداده، بناء على أن القابل للضدين لا يخلو من اتصافه بأحدهما، إذ لو جاز خلو الموصوف عن جميع الصفات المتضادة لازم وجود عين لا صفة لها، وهو وجود جوهر بلا عرض يقوم به. وهذا لا حقيقة له في الوجود، إنما هو أمر خيالي. يعني جواز خلو موصوف عن جميع الصفات المتضادات، هذا لا وجود له إلا في الذهن. ما يمكن يكون هناك صفة ليس ذات ليس له صفة، ما يمكن. وقد علم بالاضطرار امتناع خلو الجواهر عن الأعراض، وهو امتناع خلو الأعيان والذات عن الصفات، وذلك بمنزلة أن يقدر المقدر جسما لا متحركا ولا ساكنا ولا حيا ولا ميتا ولا مستديرا ولا ذا جوانب. ولهذا أطلق العقلاء من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم على إنكار زعم من زعم تجويز وجود جوهر خال عن جميع الأعراض، وهو الذي يحكى عن بعض قدماء الفلاسفة من تجويز وجود مادة خالية عن جميع الصور. ويذكر هذا عن شيعة أفلاطون، وقد رد ذلك عليهم أرسطو وأتباعه. وقد بسطنا الكلام في الرد على هؤلاء في غير هذا الموضع، وبينا أن ما يدعيه شيعة أفلاطون من إثبات مادة في الخارج خالية عن جميع الصور، ومن إثبات خلاء موجود غير الأجسام وصفاتها، ووجود مدة موجودة وهو جوهر غير الأجسام وصفاتها، ومن إثبات المثل الأفلاطونية، وهو إثبات حقائق كلية خارجة عن الذهن غير مقارنة للأعيان الموجودة. كل ذلك أمور ذهنية جردها الذهن وانتزعها من الحقائق الموجودة المعينة، فظنها ثابتة في الخارج عن أذهانهم، كما ظن قدماهم الفيثاغورية أن العدد أمر موجود في الخارج، بل وما ظنه أرسطو وشيعته من إثبات مادة في الخارج مغايرة للجسم المحسوس وصفاته، وإثبات ماهيات كلية للأعيان مقارنة لأشخاصها في الخارج، هو أيضا من باب الخيال، حيث اشتبه عليه ما في الذهن بما في الخارج، وفرق بين الوجود والماهية في الخارج. وأصل ذلك أن الماهية في غالب اصطلاحهم اسم لما يتصور في الأذهان، والوجود اسم لما يوجد في الأعيان، والفرق بين ما في الذهن وما في الخارج لا ينازع فيه عاقل فهمه، لكنهم بعدها ظنوا أن في الخارج ماهية للشيء الموجود مغايرة للشخص الموجود في الخارج، وهذا غلط، بل ما في النفس سواء سمي وجودا ذهنيا أو ماهية ذهنية أو غير ذلك هو مغاير لما في الخارج، سواء سمي ذلك وجودا أو ماهية أو غير ذلك. وأما أن يقال إن في الخارج في الجوهر المعين الموجود كالإنسان مثلا جوهرين أحدهما ماهيته والآخر وجوده، فهذا باطل كبطلان قولهم إن فيه جوهرين أحدهما مادته والآخر صورته، وكقولهم إنه مركب من الحيوانية والناطقية، فإن الحيوانية والناطقية إن أرادوا أنها جوهران وهما الحيوان والناطق، فالشخص المعين هو الحيوان وهو الناطق، وليس هنا شخصان أحدهما حيوان والآخر ناطق. وإن أرادوا نفس الحياة والنطق فهذان صفتان قائمتان بالإنسان، وصفة الموصوف قائمة به قيام العرض بالجوهر، والجوهر لا يتركب من أعراضه القائمة به، ولا يكون وجود الأعراضه سابقا لذاته. والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع. مبسوط في الرد عن المنطقيين، وإذا الله أحيانا نقرأها معكم إن شاء الله، هذا إذا فهمنا. نعم، أنا حاولت كم مرة نقرأ فيما. نعم. والمقصود هنا أن أرسطو وأتباعه وأمثاله من أهل الفلسفة أنكروا على من جوز منهم وجود مادة بلا صورة، فهم مع أصناف أهل الكلام وسائر العقلاء متفقون على امتناع خلو الجسم عن جميع الصفات والأعراض، وإن جوز ذلك صالحي ابتداء فلم يجوزه دواما، والجمهور منعوه ابتداء ودواما. وإنما تنازع الناس في استلزامه لجميع أجناس الأعراض، فقيل إنه لا بد أن يقوم به من الأعراض المتضادة واحد منها، وما لا ضد له لا بد أن يقوم به واحد من جنسه، وهذا قول الأشعري ومن اتبعه. وقيل لا بد أن يقوم به الأكوان، وهي الحركة أو السكون أو والاجتماع أو الافتراق، ويجوز خلوه عن غيرها. وهو عرفتم الأكوان؟ إذا قيل الأكوان فالمقصود بالأكوان الحركة والسكون وهما متضادان، والاجتماع والافتراق وهما متضادان، هذا المقصود بالأكوان، وهو التكوين أو كون الشيء. فالأكوان أو الكون أو التكوين المقصود به الحركة أو ضدها، الاجتماع أو ضدها. وقيل يجوز خلوه عن الأكوان دون الألوان كما يذكره الكعبي وأتباعه من البغداديين منهم، وهؤلاء قد يتنازعون في قبول شيء من الأجسام لكثير من الأعراض، ويتفقون على امتناع خلو الجسم عن العرض وضده بعد قبوله له، وذلك لأن خلو الموصوف عن الضدين اللذين لا ثالث لهما مع قبوله لهما ممتنع في العقول. وبهذا يتبين أن الحي القابل للسمع والبصر والكلام إما يتصف بذلك وما يتصف بضده، وهو الصنم والبكم والخرس. ومن قدر خلوه عنهما فهو مشابه للقرامطة الذين قالوا لا يوصف بأنه حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز، بل قالوا لا يوصف بالإيجاب ولا بالسلب، فلا يقال هو حي عالم، ولا يقال ليس بحي عالم، ولا يقال هو عليم قدير، ولا يقال ليس بقدير عليم، ولا يقال هو متكلم مريد، ولا يقال ليس بمتكلم مريد. يعني إيش نقول طيب؟ والله القرامطة هؤلاء من أجهل الناس في باب الإلهيات، هو في جميع الشرع، لكن في باب الإلهيات بالذات ما أدري كيف راح يفهمون أتباعهم. لكن الذي يعني يتأمل في مقالاتهم يدرك أنهم أرادوا القرمطة في باب الإلهيات. قالوا لأن في الإثبات تشبيها بما تثبت له بهذه الصفات، وفي النفي تشبيه لما بما ينفى عنه هذه الصفات. طيب، ويفروا في الإثبات، فروا من الإثبات حتى لا يقعوا بتشبيهه بالمثبتات، ونفوا عنه النفي حتى لا يشبهوه بالسالبات. طيب بماذا وقعوا؟ بالمستحيل الممتنع، شبه الله بالمستحيل الممتنع، نسأل الله السلام والعافية. نعم. وقد قاربهم في ذلك من قال من متكلمة الظاهرية كابن حزم إن أسماءه الحسنى كالحي والعليم والقدير بمنزلة أسماء الأعلام التي لا تدل على حياة ولا علم ولا قدرة. وقال مع الأسف ابن حزم في هذا الباب كان معتزليا جلدا، بل فاق المعتزلة. ويا ليته كان ظاهريا في باب التوحيد. نعم. وقال: لا فرق بين الحي وبين العليم وبين القدير في المعنى أصلا. وما نظر أن مثل هذه المقالات سبسطة في العقليات وقرنطة في السمعيات، فإنا نعلم بالاضطرار الفرق بين الحي والعليم والقدير والملك والقدوس والغفور، وأن العبد إذا قال ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور كان قد أحسن في مناجاة ربه، وإذا قال اغفر لي وتب علي إنك أنت الجبار المتكبر الشديد العقاب لم يكن محسنا في مناجاته. وأن الله أنكر على المشركين الذين امتنعوا من تسميته بالرحمن، فقال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ ونسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والشاهد من الآية أنه لو كان الرحمن بمعنى اللهم لما أنكروا، هم يعرفون باسمك اللهم، ما يعرفون باسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك قال سهيل: اكتب باسمك اللهم، فإنا لا نعرف إلا ذاك، لا نعرف باسم الله الرحمن الرحيم. ولو كان عندهم، وهم عرب فصحاء يفهمون الكلام، أن الرحمن والرحيم بمعنى اللهم ما أنكروا، فدل على أن المشركين أفقهوا من هؤلاء المتكلمين في هذا الباب من المعتزلة. نعم. وقال تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وقال تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ومعلوم أن الأسماء إذا كانت علاما وجامدات لا تدل على معنى لم يكن فرق فيها بين اسم واسم، فلا يلحد أحد في اسم دون اسم، ولا ينكر عاقل. هذا استدلال عجيب، ما شاء الله تبارك الله، الله يفتح الله عليه، مفاتيح الواحد يستغرب. الأسماء لو كانت جامدة لما تصور فيها الإلحاد، لأن إنكار واحد منها إنكار للكل. فلما هم أثبتوا بعض الأسماء وأنكروا البعض علمنا أن الإلحاد إنما هو في المعنى. نعم. ولا ينكر عاقل اسما دون اسم، بل قد يمتنع عن تسميته مطلقا، ولم يكن المشركون يمتنعون عن تسمية الله بكثير من أسمائه، وإنما امتنعوا عن بعضها. وأيضا فالله له الأسماء الحسنى دون السوء، وإنما يتميز الاسم الحسن عن الاسم السيء بمعناه. فلو كانت الأسماء كلها بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل على معنى لم تقسم إلى حسنى وسوء، بل هذا القائل لو سمى معبوده بالميت والعاجز والجاهل بدل الحي والعليم والقادر لجاز ذلك عنده. فهذا ونحوه قرمطة ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذين يدعون الوقوف مع الظاهر، وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته مع حتى الدعائي. زعموا أن أسماء الله جوامد لا معاني لها، ولذلك كان من أخطائه الشنيعة أنه يسمي الله بالدهر ويجوز عبد الدهر ابن حزم. نعم، والكلام إلى الآن مع ابن حزم، قد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته مع ادعائهم الحديث ومذهب السلف وإنكارهم على الأشعري وأصحابه أعظم إنكار. ومعلوم أن الأشعري وأصحابه أقرب إلى السلف والأئمة ومذهب أهل الحديث في هذا الباب من هؤلاء بكثير. وأيضا فهم يدعون أنهم يوافقون أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصفات، وينكرون على الأشعري وأصحابه، والأشعري وأصحابه أقرب إلى أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصفات منهم تحقيقا وانتسابا. أما تحقيقا فمن عرف مذهب الأشعري وأصحابه ومذهب ابن حزم وأمثاله من الظاهرية في باب الصفات تبين له ذلك، وعلم هو وكل من فهم المقالتين أن هؤلاء الظاهرية الباطنية أقرب إلى المعتزلة بل إلى الفلاسفة من الأشعرية، وأن الأشعرية أقرب إلى السلف والأئمة وأهل الحديث منهم. وأيضا فإن إمامهم داود وأكابر أصحابه كانوا من المثبتين للصفات على مذهب أهل السنة والحديث، ولكن من أصحابه طائفة سلكت مسلك المعتزلة. داود الظاهري لم يعرف عنه مخالفة لمذهب السلف إلا أنه روي عنه التوقف في اللفظ فقط، هذا هو المأخذ الوحيد على داود الظاهري، وكان في من أقران الإمام أحمد، وكان من أقران الإمام أحمد داود الأصفهاني، حتى إنه قيل لما قدم من أصفهان أبى الإمام أحمد أن يستقبله، قال إن أهل أصفهان يقولون إنه توقف في اللفظ. فإذا صحت هذه الرواية فهذا هو الخطأ الوحيد عند داود، ولا يعرف له خطأ آخر في باب الاعتقاد، ولذلك هو يعد من أئمة أهل السنة في الاعتقاد. أما أتباعه فكأتباع الإمام أبي حنيفة أصبحوا معتزلة. نعم لفظ القرآن أي توقف. نعم نعم. ولكن من أصحابه طائفة سلكت مسلك المعتزلة، وهؤلاء يوافق المعتزلة في مسائل الصفات وإن خالفوا في القدر والوعيد. وأما الانتساب فانتساب الأشعري وأصحابه للإمام أحمد خصوصا وسائر أئمة أهل الحديث عموما، ظاهر مشهور في كتبهم كلها. وما في كتب الأشعري مما يوجد مخالفا للإمام أحمد وغيره من الأئمة، فيوجد في كلام كثير من المنتسبين إلى أحمد كبالوفاء بن عقيل وبالفرج بن الجوزي وصدقة بن الحسين وأمثالهم ما هو بعد عن قول أحمد والأئمة من قول الأشعري وأئمة أصحابه، ومن هو أقرب إلى أحمد والأئمة من مثل ابن عقيل وابن الجوزي ونحوهما كأبي الحسن التميمي وابنه أبي الفضل التميمي وابن ابنه رزق الله التميمي، رزق الله أو لا يسمون عائلة التميميين. يعني مع الأسف عائلة التميميين ابتعدوا كثيرا من مذهب الإمام أحمد وصاروا إلى مذهب الأشاعرة، التميميين من الحنابلة معروفة، التميميين من الحنابلة خالفوا مذهب الإمام أحمد، تأثروا بابن عقيل وبابن الجوزي وهما متأثران بأبي الحسن الأشعري. نعم هم نفسهم بني تميم؟ نعم هم نفسهم بني تميم؟ لا ما نقول بنو تميم كلهم، إنما تميميين من أصحاب الإمام أحمد. وأئمة أصحاب الأشعري كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني وشيخه أبي عبد الله بن مجاهد وأصحابه كأبي علي بن شاذان وأبي محمد بن اللباني وبل وشيوخ شيوخه كأبي العباس القلانسي وأمثاله، بل والحافظ أبو بكر البيهقي وأمثاله أقرب إلى السنة من كثير من أصحاب الأشعري المتأخرين الذين خرجوا عن كثير من قوله إلى قول المعتزلة أو الجهمية أو الفلاسفة، فإن كثيرا من متأخر أصحاب الأشعري خرجوا عن قوله إلى قول المعتزلة أو الجهمية أو الفلاسفة صاروا واقفين في ذلك كما سننبه عليه. يعني عنده سرد للناس عجيب، الواحد يتعجب، هذا كله من حفظ. ها الله أكبر يا أخي، هذا العلم ولا بلاش، الله يرزقنا وإياك. نعم. وما في هذا الاعتقاد المشروح هو موافق لقول الواقفة الذين لا يقولون بقول الأشعري وغيره من متكلمة أهل الإثبات وأهل السنة والحديث والسلف، بل يثبتون ما وافقه عليه المعتزلة البصريون، فإن المعتزلة البصريين يثبتون ما في هذا الاعتقاد، ولكن الأشعري وسائر متكلمة أهل الإثبات مع أئمة السنة والجماعة يثبتون الرؤية ويقولون القرآن غير مخلوق، ويقولون إن الله حي بحياة وعالم بعلم قادر بقدرة، وليس في هذا اعتقاد شيء من هذا الإثبات. وقد رأيت اعتقادا متزرا لصاحب مصنف هذا الاعتقاد المشروح، وهو قول مشهور بالعلم والحديث، وهو في الظاهر أشعري عند الناس. ورأيت اعتقاده على هذا النمط ذكر فيه أن الله متكلم آمر، أن الله متكلم آمر ناهٍ كما هو متكلم آمر ناهٍ، متكلم آمر ناهٍ كما يوافق عليه المعتزلة، ولم يذكر أن القرآن غير مخلوق، ولا أثبت الرؤية بل جعلها مما يتأول، وكان يميل إلى الجهمية الذين نظروا أحمد بن حنبل وسائر أئمة السنة في مسألة القرآن، ويرجح جانبهم، وحكي عنه ذم وسب لأحمد بن حنبل، وهو بنى اعتقاده وركبه من قول الجهمية ومن قول الفلاسفة القائلين بقدم العقول والنفوس، وهو من جنس القول المضاف إلى ديمقراطيس، وليس هذا مذهب الأشعرية، بل هم متفقون على أن القرآن غير مخلوق، وأن الله تعالى يرى في الآخرة، وإن قيل إن في ذلك تدليسا أو خطأ، غير ذلك، فليس المقصود هنا تصويب قائل معين ولا تخطئته ولا بيان ما في مقالته من الخطأ والصواب وموافقة السلف ومخالفتهم، بل أن تعلم مقالة كل شخص على حقيقتها. أن تعلم أن تعلم، بل أن تعلم مقالة كل شخص على حقيقتها، ثم الحق يجب اتباعه بما أقام الله عليه من البرهان. على كل حال، الأصفهاني كما ذكرت يعني من أحد أسباب عدم يعني انتشار عقيدته أنه لم يوافق الأشعري في كل ما ذهب إليه، وإنما كان يميل إلى قول المعتزلة، ولهذا يعني شيخ الإسلام ينبه أنه ليس على طريقة الأشعري، وهذا من إنصافه رحمه الله. نعم. ثم هذا الاعتقاد المشروع مع أنه ليس فيه زيادة على اعتقاد المعتزلة البصريين، فاعتقاد المعتزلة البصريين خير منه، فإن في هذا المعتقد من اعتقاد المتفلسفة في التوحيد ما لا يرضاه المعتزلة، كما نبهنا عليه فيما تقدم وبينا أن ما ذكره من التوحيد ودليله هو مأخوذ من أصول الفلسفة، وأنه مناط للكلام. وهذه الجمل نافعة، فإن كثيرا من الناس ينتسب إلى السنة أو الحديث أو اتباع مذهب السلف أو الأئمة أو مذهب الإمام أحمد أو غيره من الأئمة أو قول الأشعري أو غيره، ويكون في أقواله ما ليس بموافق لقول من انتسب إليهم، فمعرفة ذلك نافعة جدا، كما تقدم في ظاهرية الذين ينتسبون إلى الحديث والسنة حتى أنكروا القياس الشرعي الماثور عن السلف والأئمة. يعني أنكروا القياس المأثور عن السلف والأئمة في باب الفقه، ولما جاءوا في الاعتقاد قاسوا. غريب، والله غريب. نعم. ودخلوا في الكلام الذي ذمه السلف والأئمة حتى نفوا حقيقة الأسماء الله وصفاته، وصاروا مشابهين للقرامطة الباطنية، بحيث تكون مقالة المعتزلة في أسماء الله أحسن من مقالتهم، فهم مع دعوى الظاهر يقرمطون في توحيد الله وأسمائه. وأما السفسطة في العقليات فظاهرة، فإنه من المعلوم بصريح العقل امتناع ارتفاع النقيضين جميعا، وأنه لا واسطة بين النفي والإثبات، فمن قال إنه لا يصف الرب بالإثبات فلا يقول إنه حي عليم قدير، ولا يصف بالنفي فلا يقول ليس بحي عليم قدير، قد امتنع عن النقيضين جميعا. والامتناع عن النقيضين كالجمع بين النقيضين، فإن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. وهذا مما رأيته قد اعتمد عليه أئمة القرامطة كصاحب كتاب الأقاليد الملكوتية أبي يعقوب السجستاني، فإنهم قالوا نحن لا نجمع بين النقيضين، فنقول إنه حي وليس بحي، بل رفعنا النقيضين فقلنا لا موصوف ولا موصوف. قال هذا القرمطي المصنف الذي رأيته من أفضل هؤلاء القرامطة الإقليد العاشر، في أن من عبد الله بنفي الصفات والحدود لم يعبده حق عبادته، إذ عبادته واقعة لبعض المخلوقين، فإن قوما من الأوائل وجماعة من فرق الإسلام لم يعبدوا الله حق عبادته ولم يعرفوا بحقيقة المعرفة، فقالوا إن الله غير موصوف لا محدود ولا محدود ولا منعوت ولا مرئي ولا في مكان، وتوهموا أن هذا المقدار تمجيد لله عز وجل وتعظيم له، وأنهم قد تخلصوا من الشرك وتشبيهه، وإذا هم قد وقعوا في الحيرة والتيه لأنهم لما نفوا الصفات والحدود والنعوت عن الباري تقدست عظمته، لئلا يكون بينه وبين خلقه مشابهة ولا مماثلة. فنحن نسألهم بعد عن الموصوف والمحدود والمنعوت من خلقه، أهو الصفة والحد والنعت أم الموصوف غير صفته والمحدود غير حده والمنعوت غير نعته؟ فإن قالوا إن الصفة هي الموصوف والحد هو المحدود والنعت هو المنعوت، لزمهم أن يقولوا إن السواد هو الأسود والبيض هو الأبيض. وإن قالوا الموصوف غير صفته والمنعوت غير نعته والمحدود غير حده، وهو أعني الموصوف والمحدود والمنعوت جميعا، مخلوق هذا الخالق الذي نزهتموه عن الصفة والحد والنعت، أشركتم الخالق بالمخلوق الذي هو الصفة والحد والنعت في باب أنها غير الموصوف، أو والخالق غير الموصوف عندكم. وإن جاز أن يشارك المخلوق قل خالق في وجه من الوجوه، لما لا يجوز أن يشاركه في جميع الوجوه؟ قال فإذا من عبد الله بنفي الصفات واقع في التشبيه الخفي، كما أن من عبده بسمة الصفات واقع في التشبيه الجلي. إذا شو يسوي يعني؟ لا له راضي بالذين أثبتوا الصفات، وله راضي باللي نفوا الصفات. هذا هو عقيدة القرامطة، يقول اللي أثبتوا الصفات شبه الله بالموجودات، والذين نفوا الصفات شبه الله بالمعدومات. نعم. ثم أخذ يرد على المعتزلة، لكن رد عليهم ما أثبتوه من الحق، واحتج عليهم بما وافقوه فيه من النفي، فإنه بهذا الطريق تمكنت القرامطة والزنادقة الملاحدة من إفساد دين الإسلام، حيث احتجوا على كل مبتدع بما وافقهم عليه من المبتدعة من النفي والتعطيل، والزموه لازم قوله حتى قرروا التعطيل المحض. قال القرمطي: ومن أطم ومن أطم ما أتت به طائفة من أهل هذه النحلة في إقامة رأيهم من أن المبدع سبحانه غير موصوف ولا منعوت، أنهم أثبتوا له الأسامي التي لا تتعرى عن الصفات والنعوت، فقالوا إنه سميع بالذات، بصير بالذات، عالم بالذات، ونفع عنه السمع والبصر والعلم، ولم يعلموا أن هذه الأسامي إذا لزمت ذاتا من الذوات لزمته الصفات التي من أجلها وقعت الأسامي، إذ لو جاز أن يكون عالما بغير علم أو سميعا بغير سمع أو بصيرا بغير بصر لجاز أن يكون الجاهل مع عدم العلم عالما، والأعمى مع فقد البصر بصيرا، والأصم مع الغيب مع غيبوبة السمع سميعا. فلما لم يجز ما وصفناه صح أن العالم إنما صار عالما لوجود العلم، والبصير لوجود البصر، والسميع لوجود البصر. قال: فإن قال قائل منهم إنما نفينا عن البصير البصر، إذ كان اسم البصير متوجها نحو ذات الخالق، لأن هكذا شاهدنا أن من كان اسمه هو البصير يلزمه من أجل البصر أن يجوز عليه العمى، ومن كان اسمه السميع يلزمه من أجل السمع أن يجوز عليه الصمم، ومن كان اسمه العالم يلحقه من أجله. هذا الكلام مثل اللي يقول: إذا قلنا إن الله موجود فيلزم من كونه موجود أنه يجوز عليه العدم، هذه سفسطة، هذه هي القرمطة، لأن لم نقل إن الله موجود إنه ممكن الوجود. لاحظوا انقطعوا كلمة، نحن نقول إن الله واجب الوجود، فهم قال تعالى: أنت تقول الله موجود، ما دام أنه موجود إذن الموجود قابل للعدم. فهنا لاحظوا كيف قال ما دام أنه بصير فإذن ما كان بصيرا فإنه يقبل العمى، ما كان سميعا يقبل الصمم، فبهذه الطريقة نفوا الصفة وضدها. نعم. ومن كان اسمه العالم يلحقه من أجل العلم أن يجوز عليه الجهل، والله تعالى لا يلحق به الجهل والعمى والصمم، فنفينا عنه ما يلزم بزواله ضده. يعني جاب شيء جديد. نعم. يقال له: ليس علة وجوب العمى والبصر ولا علة ليس علة وجوب العمى البصر يقال له ليس علة وجوب العمى والعمى البصر ليس علة وجوب العمى البصر ولا علة وجوب الصمم السمع ولا علة وجوب الجهل العلم، ولو كانت العلة فيه ما ذكرناه كان واجبا أنه متى وجد البصر وجد العمى، أو متى وجد السمع وجد الصمم، أو متى وجد العلم وجد الجهل. فلما وجد البصر في بعض ذوي البصر من غير ظهور عمى به ووجد السمع كذلك في بعض ذوي السمع من غير وجود الصمم يتبعه، ووجد العلم في بعضهم من غير وجود جهل به، صح أن العلة في ظهور الجهل والصمم والعمى ليس هو العلم والسمع والبصر، بل إمكان قبول الآفة في بعض ذوي العلم والسمع والبصر. والله تعالى ذكره ليس بمحل الآفات، ولا الآفات بداخلة عليه، فهو إذا كان اسم العالم والسميع والبصير يتوجه نحو ذاته ذا علم وسمع وبصر، فتعالى الله عما أضاف إليه الجهلة المفترون من هذه الأسامي بأنها لازمة له لزوم الذوات، بل هذه الأسامي مما تتوجه نحو الحدود المنصوبة من العلو والسفلي والروحاني والجسماني لمصلحة العباد، تعالى الله عن ذلك علما كبيرا. قال: ويقال لهم: إن كان الاستشهاد الذي استشهدتموه صحيحا فإن الاستشهاد الآخر الذي لا يفارق الاستشهاد الأول مثله في باب الصحة، لأنكم إن كنتم هكذا شاهدتم أن من كان عالما من أجل علمه أو سميعا من أجل سمعه أو بصيرا من أجل بصره جاز عليه الجهل والعمى والصمم، فنحن كذلك شاهدنا أن من كان عالما فإن العلم سابقه، ومن كان بصيرا كان البصر قرينه، ومن كان سميعا كان السمع شهيده، فإن جاز لكم أن تتعدوا حكم الشاهد على الغائب في أحدهما، فتقول: جاز أن يكون في الغائب عالم بغير علم وبصير بغير بصر وسميع بغير سمع، جاز لنا أن نتعدى حكم الشاهد على الغائب في الباب الآخر، فنقول: إن وإن كنا لم نشاهد عالما بعلم إلا وقد جوزنا عليه الجهل وبصيرا بالبصر إلا وقد جوزنا جاز عليه العمى وسمعا بالسمع إلا وقد جاز عليه الصمم إلا أنه يجوز أن يكون في الغائب عالم بعلم لا يجوز عليه الجهل وبصير بالبصر لا يجوز عليه العمى وسمعا بالسمع لا يجوز عليه الصمم وإلا فما الفصل ولا سبيل له من التفصيل بين الاستشهادين فاعرف فليتدبر المؤمن العليم كيف ألزمها. يعني شيخ الإسلام نقل هذا الكلام ليبين كيف أن القرامطة وهم من أضل الناس في الإلهيات كيف استأسدوا حتى على المعتزلة، لأنهم يعني سلكوا مسلكا خاطئا فاستطاع هؤلاء أن يستأسدوا عليهم وإن كان قولهم أضل من قول المعتزلة. نعم. فليتدبر المؤمن العليم كيف ألزم هؤلاء الزنادقة الملاحدة المنافقون الذين هم أكثر من اليهود والنصارى ومشرك العرب للمعتزلة ونحن من نفاة الصفات نفي الأسماء الله الحسنى وأن تكون أسماء الحسنى لبعض المخلوقات فيكون المخلوق هو المسمى بأسمائه الحسنى فقولهم في الأول والآخر والظاهر والباطن إن الظاهر هو محمد الناطق والباطن هو علي الأساس ومحمد هو الأول وعلي هو الآخر وتأويلهم قوله تعالى بل يدهما بسوطتان أن اليد الواحدة هو محمد والآخر والأخرى علي وقوله تعالى تبت يدا بلاد وتبن يديه هما أبو بكر وعمر لكونهما كان مع بلاد في الباطن فأمرهما بقتل النبي صلى الله عليه وسلم فعجز فأمرهما يعني أمر أبو جهل أبو لهب أمر أبو بكر وعمر فأمرهما بقتل النبي فعجز عن ذلك فأمر ما بغت النبي صلى الله عليه وسلم فعجز عن ذلك فأنزل الله تبت يدا بلهب وتب وأمثال هذه التأويلات معروفة عن القرامطة وصف كلامهم استدلالهم بما يزعمونه من نفي التشبيه وإلزامهم لكل ما وافقهم على شيء من النفي بطرد مقالته واتباع لوازمها ولازمها ولازمها التعطيل الذي يقصدونه. قال القرمطي أيضا فمن نزه خالقه عن الصفة والحد والنعت ولم يجرده عما لا صفة له ولا حد له ولا نعت فقد أثبته بما لم يجرده عنه وإذا كان إثباته لمعبوده بنفي الصفة والحد والنعت فقد كان إثباته مهملا غير معروف لأن ما لا صفة له ولا حد ولا نعت ليس هو الله بزعمه فقط بل هو والنفس والعقل وجميع الجواهر البسيطة من الملائكة وغيرهم والله تعالى أثبت من أن يكون إثباته مهملا غير معلوم فإذا الإثبات الذي لا يليق بمجد الذي يليق بزعمه الذي يليق بمجد المبدع ولا يلحقها الإهمال هو نفي الصفة ونفي أن لا صفة هو نفي الصفة ونفي أن لا صفة هذا يليق بمجد المبدع عندهم. طيب الآن قلت مبدع أنت الآن سميت الله المبدع وأن له مجدا الآن كيف هل الآن أثبت أنت تريد أن تقول إنه يجب نفي الصفة ونفي أن لا صفة الآن أنت أثبت ما يمكن تفضل تفسير الآيات بل يداه مبسوطتان وغير هذا قرامطة نعم يوافقون الرافضة لا الرافضة ما يقولون هذا قد يكون موجود في بعض التفاسير الرافضة لكن لا أعلم أنه أعداء أبو بكر وعمر نعم موجود لا شك نعم الأصل الفرق الضالة المنحرفة لا تخرج إلا من تحت عبائته. شوف خلنا أعطيكم قاعدة. الخوارج طول الزمن قديما وحديثا غالبهم يخرجون من عباءة أهل السنة من تحت أهل السنة يخرجون بزعم الغيرة للسنة يخرجون ويكونون فرقة. الفرق الأخرى كلها لا تخرج من عباءة أهل السنة تخرج إما من عباءة الخوارج من عباية الروافض وإما من تحت عباية التصوف ما في ثاني اسمحوا لي أنا ما أخذ دواء التهاب نعم ونفي الحد ونفي أن لا حد لتبقى هذه العظمة لمبدع العالمين وإذ لا يحتمل أن يكون معه لمخلوق شركة في هذا التقديس وامتنع أن يكون الإثبات من هذه الطريق مهملا فاعرفه. قال فإن قال أن من شريطة القضايا المتناقضة أن يكون أحد طرفيها صدقا والآخر كذبا فقولكم لا موصوف ولا لا موصوف قضيتان متناقضتان لابد لإحداهما لابد لإحداهما لأن الضمائر ما تجر الضمائر مبنية نعم لا بد لإحداهما من أن تكون صادقة والأخرى كاذبة. يقال له غلط في معرفة القضايا المتناقضة، وذلك أن القضايا المتناقضة أحد طرفي النقيض منه موجب والآخر سالب، فإن كانت القضية كلية موجبة كان نقيضها جزئية سالبة. لا. كقولنا كل إنسان حي وهو قضية كلية موجبة ونقيضه لا كل إنسان حي. فلما كان من شرط النقيض أنه لا بد أن يكون أحد طرفيها موجبة والآخر سالبة، رجعنا إلى قضيتنا في المبدع، هل نجد فيها هذه الشريطة؟ فوجدناها في كلتا طرفيها لم توجب لنا له شيئا، بل كلتا طرفيها سالبتان، وهي قولنا لا موصوفة ولا لا موصوفة، فهي إذن لم يناقض بعضها بعضا. رجع إلى قضية منطقية. قضايا المنطقية قالوا القضية الكلية الموجبة لا تتناقض إلا بقضية جزئية سالبة، فحينئذ يظهر التناقض. أما إذا كانت القضيتان سالبتان فإنها لا تتناقض، أو القضيتان موجبتان فإنها لا تتناقض. لما أنت تقول كل إنسان حي، كل حي إنسان، هذه الكلية الأولى مثبتة، كلية الثانية موجبة، إذن ما في تناقض بينهم. إذا قلت ليس كل حي إنسان، ليس كل إنسان حي، إذن هذان قضيتان كليتان سالبتان لا تناقض بينهم. هكذا قال. نعم. وإنما تتناقض القضية في هذا الموضع أن نقول له صفة وأن له أن ليس له صفة، أو أن نقول له حد وأن لا حد له، أو أنه في مكان وأنه لا في مكان، فيلزمنا حينئذ إثبات لاجتماع طرفي النقيض على الصدق. فأما إذا كانت القضيتان سالبتين إحداهما سلب الصفة اللاحقة بالجسمانيين والأخرى نفي الصفة اللازمة للروحانيين، كان من ذلك تجريد الخالق من سمات عن سمات المربوبين وصفات المخلوقين. نعم. قال فقد صح أن من نزه خالقه عن الصفة والحد والنعت واقعا في التشبيه الخفي، كما أنه من وصفه وحده ونعته واقع في التشبيه الجلي. قلت فهذه حقيقة مذهب القرامطة، وهو قد رد على من وصفه منهم بالنفي دون الإثبات ونفى النفي ونفى النفي قال لأن في الإثبات تشبيها له بالجسمانيين وفي النفي تشبيها له بالروحانيين، وهي العقول والنفوس عندهم إنها موصوفة عندهم بالنفي دون الإثبات، ولهذا يقولون بسائط ليس فيها تركيب عقلي من الجنس والفصل، كما أنه ليس فيها تركيب الأجسام. وظن هذا الملحد وأمثاله أنهم بذلك خلصوا من الإلزامات، ومعلوم عندما عرف حقيقة قولهم أن هذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا، وأبعدهما عن مذاهب المسلمين واليهود والنصارى، بل مع ما قد حققوه من الفلسفة وعرفوه من مذاهب أهل الكلام وادعوه من العلوم الباطنة ومعرفة التأويل ودعوى العصمة في أئمتهم، وقد قرروا إنا لا نقول بالجمع بين النقيضين فليس في قولنا محال. فيقال لهم ولكن سلبتم النقيضين جميعا، وكما أنه يمتنع الجمع بين النقيضين فيمتنع الخلو من النقيضين، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذا رد بسط سهل جدا عليهم. يقول نحن لا نتكلم، شيخ الإسلام يقول نحن لا نتكلم عن قضية كلية موجبة إزاء جزئية سالبة، نحن نتكلم عن النقيضين. النقيضان بغض النظر بأي طريق أثبت النقيضين، بكلية وكلية أو بسالبة وسالبة أو بكلية وسالبة أو بسالبة وكلية، ست صور المعروفة، ما لنا علاقة احنا. نحن الآن نسألك سؤال، النقيضان هل يمكن اجتماعهما؟ سيقول لا، إذا لا يمكن ارتفاعهما بغض النظر عن طريقة إثباتك للنقيضين. نعم، هذه طريقة سهلة في الرد. ولهذا كان المنطقيون يقسمون الشرطية المنفصلة إلى مانعة الجمع ومانعة الخلو ومانعة الجمع والخلو، فالمانعة من الجمع والخلو كقول القائل هذا الشيء إما يكون موجودا وإما يكون معدوما وإما يكون ثابتا وإما يكون منتفيا، فتفيد الاستثناءات الأربعة، لكنه موجود فليس بمعدوم، أو هو معدوم فليس بموجود، أو ليس بموجود فهو معدوم، أو ليس بمعدوم فهو موجود. وكذلك ما كان من الإثبات بمنزلة النقيضين كقول القائل هذا العدد إما شفعا وإما وتر فكونه شفعا ووترا لا يجتمعان ولا يرتفعان وهؤلاء ادعوا إثبات شيء يخلو عنه النقيضان فإن جوزوا خلوه عن النقيضين جاز اجتماع النقيضين فيه وهذا مذهب أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود كصاحب الفصوص وابن سبعين وابن أبي المنصور وابن الفارق هؤلاء عكس القرامطة القرامطة نفوا عنه النقيضين وأهل وحدة الوجود أثبتوا في الباري جمع النقيضين نسأل الله السلام والعافية نعم وابن الفارض والفنوي وامثالهم فإن قولهم وقول القرامطة من مشكات واحدة والاتحادية قد يصرحون باجتماع النقيضين وكذلك يذكرون مثل هذا عن الحلاج والحلاج القنوي هو المعروف ب الرومي يعني إما أن يراد به مولاهم جلال الدين الرومي أو يكون المقصود به محمد بن إسحاق كما ذكر صاحب الحواشي هنا لكن الذي في نظري والله أعلم أن المقصود به القونوي هو مولاهم جلال الدين الرومي لأنه أكثر من عرف بهذه الطريقة نعم نعم بس محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي القونوي صدر الدين يمكن يكون هو المراد لكن في نظري يعني أنه مولاهم جلال الدين الرومي وليس صدر الدين نعم لأن القونوي إذا أطلق فالمقصود به هو الرومي هذا نعم وإلى الآن قبره يزار والطريقة المولوية من أشهر الطرق في تركيا طريق المولوية والخلوتية نعم والنقشبندية والقادرية وكذلك يذكرون مثل هذا عن الحلاج والحلاج لما دخل بغداد كانوا ينادون عليه هذا داء القرامطة وكان يظهر للشيعة أنه منهم ودخل على ابن نوبخت رئيس الشيعة ليتبعه فطالبه بكرامات عجز عنها ومقالاتها أهل الضلال كلها تستلزم الجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين جميعا لكن منهم من يعرف لازم قوله فيلتزمه منهم من لا يعرف ذلك وكل أمرين لا يجتمعان ولا يرتفعان فهما انتبهوا لصاحب الفهرست بن النديم فإنه معتزلي جلد إذا جاء يترجم لأئمة السنة يلمزهم ويغمزهم وإذا جاء يترجم لأئمة المعتزلة وأهل البدع يجلهم ويعظمهم نعم فلا تأخذوا منه كل شيء وكل أمرين لا يجتمعان ولا يرتفعان فهما في المعنى نقيضين لكن هذا ظاهر في الوجود والعدم وقول مثبتة الحالين الذين يقولون لا موجودة ولا معدومة هو شعبة من مذهب القرامطة وإنما تحقيق أنها ليست موجودة في الأعيان ولا منتفية في الأذهان ومن الأمور الثبوتية ما يكونان بمنزلة الوجود والعدم كقولنا إن العدد إما شفعا وإما وتر وقولنا إن كل موجودين إما أن يقترنا في الوجود أو يتقدم أحدهما على الآخر وكل موجود إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره وكل جسم إما متحرك وإما ساكن وإما حي وإما ميت وكل حي إما عالم وإما جاهل وإما قادر وإما عاجز وإما سميع وإما أصم وإما بصير وإما أعمى وبل وكذلك كل موجودين فإما أن يكونا متجانسين وإما أن يكونا متباينين وامثال هذه القضايا وكل من رمى سلب هذين جميعا كان من جنس قرامطة الرفعة للنقيض لكن التناقض قد يظهر باللفظ كما إذا قلنا إما أن يكون وإما لا يكون وقد يظهر بالمعنى كما إذا قلنا إما قائم بنفسه وما قائم بغيره وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع وقد زدنا في جواب السائل عما هو مقصوده لكن نبهنا على أصول نافعة جامعة الطريق الثالث لأهل النظر في إثبات السمع والبصر فإن السمع والبصر من صفات الكمال فإن الحي السميع البصير أكمل من حي ليس بسميع ولا بصير كما أن الموجود الحي أكمل من موجود ليس بحي والموجود العالم أكمل من موجود ليس بعالم وهذا معلوم بضرورات العقل وإذا كانت صفة كمال وإذا كانت صفة كمال فلو لم يتصف الرب بها لكان ناقصا. الله منزه عن كل نقص، وكل كمال محض لا نقص فيه فهو جائز عليه، وما كان جائزا عليه من صفات الكمال فهو ثابت له، فإنه لو لم يتصف به لكان ثبوته له موقوفا على غير نفسه، فيكون مؤتمرا إلى غيره في ثبوت الكمال له، وهذا ممتنع. وإذا لم يكن يتوقف كماله إلا على نفسه فيلزم من ثبوت نفسه ثبوت الكمال له، ثبوت الكمال لها. وكل ما ينزه عنه فإنه يستلزم نقصا يجب تنزيهه عنه. وأيضا فلو لم يتصف بهذا الكمال لكان سميع البصير من مخلوقاته أكمل منه. ومن المعلوم في بدايه العقول أن المخلوق لا يكون أكمل من الخالق، إذ الكمال لا يكون إلا بأمر وجودي، والعدم المحض ليس فيه كمال، وكل كمال موجود للمخلوق فالله خالقه، ويمتنع أن يكون الوجود الناقص مبدعا وفاعلا للوجود الكامل، إذ من المستقر في بدايه العقول أن وجود العلة أكمل من وجود المعلول. دع وجود الخالق الباري الصانع، فإنه من المعلوم بالاضطرار أنه أكمل من وجود المخلوق المصنوع المفعول. وقد بسطنا الكلام على مثل هذه الطريقة في غير هذا الموضع، وبينا أن الله سبحانه وتعالى يستعمل في حقه قياس الأولى كما جاء بذلك القرآن، وهو طريق التي كان يسلكها السلف والأئمة كأحمد وغيره من الأئمة. فكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص ينزه عنه مخلوق فالخالق أولى أن ينزه عنه، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم أن لكم مما لكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. وقال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وذلك لأن صفات الكمال أمور وجودية أو أمور سلبية مستلزمة لأمور وجودية. فقوله تعالى: هذا التقسيم جميل، يعني صفات الكمال ليست محصورة في الأمور الوجودية، صفات الكمال إما صفات لأمور وجودية أو لأمور سلبية مستلزمة لأمور وجودية. يعني صفات الكمال إما تكون لأشياء وجودية أو أشياء سلبية مستلزمة لأمور وجودية. نعم شيخنا، هل نقول هذا في الأسماء أيضا كالقدوس، أن القدوس في النقص؟ القدوس نعم، هذا مستلزم أن يكون الله منزها عن كل نقص. جميل. نفي النوم نعم، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم استلزم كمال صفة الحياة والقيومية. وكذلك قوله: وما ربك بظلام للعبيد استلزم ثبوت العدل. وقوله: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض استلزم كمال العلم، ونظائر ذلك كثيرة. وأما العدم المحض فلا كمال فيه. وإذا كان كذلك فكل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق أحق به من وجهين: أحدهما أن الخالق الموجود الواجب بذاته القديم أكمل من المخلوق القابل للعدم المحدث المربوب. الثاني أن كل كمال فيه فإنما استفاده من ربه وخالقه، فإذا كان هو مبدعا للكمال وخالقا له كان من المعلوم بالاضطرار أن معطي الكمال وخالقه ومبدعه أولى بأن يكون متصفا به من المستفيد المبدع المعطى. وقد قال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما بكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وإنما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وهذا المثل وإن كان يفيد الدعاء إلى عبادة الله وحده دون عبادة ما سواه ونفي عبادة الأوثان لوجود هذا الفرقان، فإذا علم انتفاء التساوي بين الكامل والناقص وعلم أن الرب أكمل من خلقه وجب أن يكون أكمل منهم وأحق منهم بكل كمال بطريق الأولى والأحرى. الطريق الرابع في إثبات سمع المثل، لكن كما ذكرنا أن هذا خاص بالصفات التي يمكن إدراكها إما بالعقل ويمكن إدراكها بالضد، ولا يمكن أن ندخل في هذا الصفات الخبرية. الصفات الخبرية لا يمكن إدخالها. مثل ما يجي إنسان يقول إن العينين نثبتهما بطريق الأولى والأحرى، لا، هذا ليس بالصحيح. قاعدة، انتبهوا، لا يجوز استخدام هذه القاعدة إلا في الصفات المعقولة المعنى، إلا في الصفات العقلية. نعم. الطريق الرابع في إثبات السمع والبصر والكلام أن نفي هذه الصفات نقائص مطلقة، سواء نفيت عن حي أو جماد، ومن تفت عنه هذه الصفات لا يجوز أن يحدث عنه شيء، ولا يخلقه، ولا يجيب سائلا، ولا يعبد، ولا يدعى، كما قال الخليل: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال إبراهيم لقومه: قل هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وقال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال تعالى: فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وهذا لأنه من المستقر في الفطر أنما لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يكون ربا معبودا، كما أنما لا يغني عن شيئا ولا يهدي ولا يملك ولا يملك ضرا ولا نفعا، لا يكون ربا معبودا. ومن المعلوم أن خالق العالم هو الذي ينفع عباده بالرزق وغيره ويهديهم، وهو الذي يملك أن يضرهم بأنواع الضرر. فإن هذه الأمور من جملة الحوادث التي يحدثها رب العالمين، فلو قدر أنه ليس محدثا لها كانت حادثة بغير محدث، أو كان محدثها غيره، وإذا كان محدثها غيره فالقول في أحداث ذلك الغير كالقول في سائر الحوادث، فلا بد أن تنتهي إلى قديم لا محدث له. ولذلك من المستقر في العقول أن ما لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ناقص عن صفات الكمال، لأنه لا يسمع كلام أحد ولا يبصر أحد، ولا يأمر بأمر ولا ينهى عن شيء ولا يخبر بشيء. فإن لم يكن كالحي الأعمى الأصم كان بمنزلة ما هو شر منه، وهو الجماد الذي ليس فيه قبول أن يسمع ويبصر ويتكلم. ونفي قبول هذه الصفات أبلغ في النقص والعجز، وأقرب إلى اتصاف المعدوم ممن يقبلها واتصف بأضدادها، إذ الإنسان الأعمى أكمل من الحجر، والإنسان الأبكم أكمل من التراب، ونحو ذلك مما لا يوصف بشيء من هذه الصفات. وإذا كان نفي هذه الصفات معلوما بالفطرة أنه من أعظم النقائص والعيوب، وأقرب شبها بالمعدوم، كان من المعلوم بالفطرة أن الخالق أبعد عن هذه النقائص والعيوب من كل ما ينفع عنه، وأن اتصافه بهذه العيوب من أعظم الممتنعات. وهذه الطريق ليست الثانية ولا الثالثة، فإن الثانية مبنية على أنه حي فلا بد من اتصافه بها أو بضدها، والثالثة مبنية على أنها صفات كمال فيجب اتصاف الرب بها. وأما هذه فمبنية على أن نفي هذه الصفات نقائص ومعائب ومذام يمتنع وصف الرب بها، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني هنا ثلاثة طرق عقلية اتصاف الباري جل وعلا من باب أولى. أحدها كما ذكر الشيخ رحمه الله أن الحي لا بد له من اتصاف أحد الصفات القابلة من الضدين، والثانية أن هذه صفات إما أن تكون كمالا وإما أن يكون نقصا، والكمال مبدعها وموجدها أولى به. والثالثة أن إذا لم نصف الخالق الحي بهذه الصفات التي هي كمالات لزمه نقائصها ومعايبها ومذامها، وهو ممتنع عليه جل وعلا. الله، ليت عندنا نقطة من بحر هذا العلم. عجيب الله. على كل حال احنا زين قرأنا هذا الكتاب حتى نزداد ان احنا ما عندنا علم، ولا لا؟ عشان نعرف قدر انفسنا. ما ادري ذكرت لكم او لا، كان احد مشايخي، يعني رجل كبير جدا يرى نفسه في المنطق جبلا، فيوم من الايام اتناقش معه فقلت له: شيخنا، قرأت كتاب رد المنطقيين، انا ما اعرف هذا، ما أفهم الكتاب هذا. قال: سمعت به ما قرأته، ما عندي نسخة. قلت: أنا عندي نسخة أعطيك إياها، بس ما عندي إلا النسخة، تكيها تقرأها وبعد أسبوعين أخذها منك. قال طيب، أعطيته الكتاب، وكان إعطائي الكتاب له تقريبا يوم الأربعاء، وأنا رجعت يوم الجمعة، كنت رايح من مدينة إلى مكة للعمرة، وأنا راجع يوم الجمعة في العصر في الطريق، وإذا شيخ يتصل تليفون، قل أين أنت؟ قلت الشيخ أنا في الطريق إلى المدينة. قال أنا أريدك إذا جئت تأتي إلي. فلما جئت المدينة كنت متعب، اليوم الثاني رحت. قال ماذا فعلت بي؟ أنا ناسي أصلا إيش الأمر يعني. قلت ليش حصل يا شيخ؟ قال كان بيته مطلع على جبل العير كبير عكس جبل أحد. قال ترى هذا الجبل؟ قلت له نعم. قال كنت أرى نفسي في المنطق مثل هذا الجبل شامخا كبيرا. فلما بدأت أقرأ كتاب الرد على المنطقيين، قل كلما قلبت صفحة كلما رميت حجرا، حتى أصبحت لا شيء أمام ابن تيمية. الحقيقة يعني الله يرحمنا برحمته، بس لكل زمان الرجال. كمل. فصل. ثم قال المصنف: والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات، والدليل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن المعجز نظمه ومعناه. قلت هذه الطريقة هي من أشهر الطرق عند أهل الكلام والنظر، حيث يقررون نبوة الأنبياء بالمعجزات. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح على تقرير نبوة الأنبياء، لكن كثير من هؤلاء بل كل من بنى إيمانه عليها يظن أن لا تعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، ثم لهم بتقرير دلالة المعجزة على الصدق طرق متنوعة، وفي بعضها من التنازع والاضطراب ما سننبه عليه. والتزم كثير من هؤلاء إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر نحو ذلك، كما هو قول المعتزلة. المعتزلة أنكروا كرامات الأولياء وأنكروا السحر، وقالوا إذا قلنا بخرق العادات لغير الأنبياء ما صار هناك فرق بينهم وبين غيرهم، فأنكروا كرامات الأولياء وأنكروا ما يكون من السحر. نعم. وللنبار هنا طرق متعددة، منهم من لا يجعل المعجزة دليلا بل يجعل الدليل استواء ما يدعو إليه وصحته وسلامته من التناقص كما يقوله طائفة من النبار، ومنهم من يوجب تصديقه بدون هذا وهذا، ومنهم من يجعل المعجزة دليلا ويجعل أدلة أخرى غير المعجزة، وهذا صح الطرق. صح الطرق هو النظر إلى حال النبي، والنظر إلى دليل النبي، والنظر إلى ما يأتي به النبي، هذه أصح الطرق. كيف يعرف النبي؟ بالنظر إلى حاله، بالنظر إلى ما ظهر على يديه، بالنظر إلى ما يدعو إليه. فإذا نظرت إلى حال الساحر مثلا تجد أنه أحواله ليست ممدوحة، إذا نظرت إلى ما يظهر على يديه تجد أنه إنما يظهر لشيء يدعو إليه وهو جمع المال مثلا، فتعرف أنه ساحر دجال. إذا نظرت إلى الولي تنظر إلى حاله، فإن كان متبعا للنبي تعلم أن ما ظهر عليه هو من كرامات الأولياء، وهو أي كرامات الأولياء من آيات الأنبياء، لأن الأنبياء هم اللي أخبروا أن الذين يتبعونهم يجعل الله لهم مخرجا، ولذلك آيات الأنبياء وكرامات الأولياء إما نصرة للحق، إما نصرة للحق وإما نصرة للخلق، ما فيها يعني مضرة، بخلاف ما يكون على يد غيرهم. ومن لم يجعل طريقها إلا المعجزة اضطر لهذه الأمور التي فيها تكذيب لحق أو تصديق لباطل. ولهذا كان سلف الأئمة يذمون الكلام المبتدع، فإن أصحابه يخطئون إما في مسائلهم وإما في دلائلهم، فكثيرا ما يثبتون دين المسلمين في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله على أصول ضعيفة بل فاسدة، ويلتزمون لذلك لوازم يخالفون بها السمع الصحيح والعقل الصريح. وهذا حال الجهمية من المعتزلة وغيرهم، حيث أثبتوا حدوث العالم بحدوث الأجسام، وأثبتوا ذلك بحدوث صفاته التي هي الأعراض، فاضطرهم ذلك إلى القول بحدوث كل موصوف، فنفوا عن الله الصفات. طبعا تسمية آيات الأنبياء بالمعجزات هي تسمية اعتزالية، وأما السلف فما كانوا يسمونها معجزات، إنما يسمونها آيات، وهو منطوق الكتاب والسنة. قال: فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال: هذه ناقة الله لكم آية، هذه ناقة الله لكم آية. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وقالوا بأن القرآن مخلوق وأنه لا يرى في الآخرة، وقالوا إنه لا مباين ولا محايث ولا شغل محايث ولا محايث. نعم، معناها شغل المحايثة يعني لا يكون منجذبا ملتصقا بالعالم. نعم، المباين المنفصل، والمحايث المتصل، عكسه يعني. وأمثال ذلك من مقالات النفاة التي تستلزم التعطيل، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. وليس الأمر كذلك، بل معرفتها بغير المعجزات ممكنة، فإن المقصود إنما هو معرفة صحة من داعي النبوة أو كذبه، فإنه إذا قال إني رسول الله فهذا الكلام إما يكون صدقا وإما يكون كذبا، وإن شئت قلت هذا خبر فإما يكون مطابقا للمخبر وإما يكون مخالفا له، سواء كانت مخالفته له على وجه العمد أو الخطأ، إذ قد يظن الرجل في نفسه أو غيره أنه رسول الله غير متعمد للكذب، بل خطأ وضلال، مثل كثير ممن يتمثل له الشيطان ويقول إني ربك ويخاطبه بأشياء، وقد يقول له أحللت لك ما حرمت على غيرك، وأنت عبدي ورسولي، وأنت أفضل أهل الأرض. وأمثال هذه الأكاذيب، فإن مثل هذا قد وقع لكثير من الناس. هذا يذكرني بمناظرة جرت مع الشيخ الألباني رحمة الله عليه، واحد مدعي النبوة. قال الشيخ الألباني له: أنت يأتيك الوحي؟ قال: نعم. قال: هل تقر بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: إذن قم صلي لنا صلاة رسول الله. فتحير الرجل، ما يعرف. طبعا هذا الرجل قد لا يكون هو متعمد للكذب، إنما رايش خيال الشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فظن أنه ملك يلتبس عليه الأمر. وأيضا ذكر الشيخ رحمة الله عليه أنه لما كان بالشام، نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن أهل الشام وأن يجعل مآلهم إلى خير، يقول: لما كنت بالشام في وقت صلاة الفجر أذان الأول، يقول: إذا بمناد ينادي أن المسيح قد نزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق، قل: فخرجنا فإذا بفلان نعرفه، قل: في عقله شيء، فقلنا له: انزل، فنزل. قل الشيخ: قلت له: أنت عيسى؟ قال: نعم أنا عيسى، الآن الله نزلني من السماء. قال: آية، أتعرف آية عيسى؟ قال: ما هو؟ قال: يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يأخذ الجزية، جار فلان عنده خنازير، هناك الصليب، روح اكسر الصليب واقتل الخنزير نصدقك. فخاف الرجل، طبعا ما حد يستطيع يجرى على هذا في ذاك الوقت يعني. نعم، ولذلك هذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جعل لي المسيح آية، علامة نعرف بها صدقه. نعم، مو كل واحد ينزل على المنارة شرقي دمشق نقول صح هذا هو، مثل ما اليوم يعلنون في التويترات، يقول داعش أنها المنامات تواترت على أنها تتولى. قلت: هي كمنامات جهيمان وأتباعه، منامات أنه هو القحطاني، وآخر شيء قتلوا جميعا. نعم، المنامات هذه من الشياطين، من الشياطين، الشرع ما أمرنا باتباع المنامات. فإذا كان مدعى رسالته إذا لم يكن صادقا فلا بد أن يكون كاذبا عمدا أو ضلالا. فالتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ معلوم انتبه، عمدا أو ضلالا. فليس كل من يأتي يقول أنا ترى يجيني شيء لا تكذبه، يمكن يكون صادق لكنه ضل، فبين له أن هذا الذي يأتيه إنما هو يريد إضلاله. نعم. ومعلوم أن مدى رسالته ما يكون من أفضل الخلق وأكملهم، وما يكون من أنقص الخلق وأردلهم. ولهذا قال أحد أكابر ثقيف للنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغهم الرسالة ودعا من الإسلام: والله لا أقول لك كلمة واحدة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك. فكيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم بأنقص الخلق وأردلهم؟ وما أحسن قول حسان: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. الله أكبر. نعم. أما الأبيات التي تنسب إلى حسان بن ثابت: خلقت مبرأ من كل عيب، شطرتنا أي، هذا لا يثبت وهذا لا يصح حتى من حيث المعنى. فيجب النظر في إسناد مثل هذه الأبيات التي لها معاني مخالفة للربوبية. نعم. وإذا قال قائل إن هذا من كلام الشعراء، فإن الصحابة لا يقولون من الشعر إلا ما كان حقا، ولا يتصور أن يكون في شعرهم خيالات. نعم. ولا من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أن تمييز. وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له أن تمييز. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا، والكذاب يظهر في نفسه ما يأمر به وما يخبر عنه وما يبين به كذبه من وجوه كثيرة. والصادق يظهر في نفسه ما يأمر به ويخبر عنه ويفعله ما يظهر به صدقه من وجوه كثيرة. يعني الكذاب الذي يدعي النبوة مثل مسيلمة مثلا، لما انهزم من معه كان هو أول الهاربين، ها؟ بينما النبي الصادق يثبت في موقعين. يعني هذه من حكمة الله أن الله هزم المسلمين ليعلم صدق النبي. في أحد قتل من الصحابة 70، وما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ولا رجع قهقرة. نعم تحصن بما يتحصن به أهل القتال، هذا لا ينافي، لكنه ثبت. قال في بعض الروايات: ولم يكن معه من أصحابه إلا 70 بس. تصور معي الآن العدو أكثر من 3000 وهو يثبت. وفي غزوة حنين لما تطايرت السهام من طرفي الجبال ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. النبي يعرف. نعم. قال: وما من أحد ادعى النبوة من الصادق. نعم. إيه؟ بما ادعى؟ لا يعني في نظر الناس. نعم. يعني في نظر هذا الثقفي مثلا، هو ادعى النبوة لكن هو يقول: إن كنت صادقا فلا أرد عليك بكلمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الطريقة، قال: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي خيلا يريد غزوكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط 40 سنة بين ظهره. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه بلاب: تبا لك لهذا جمعتنا. نعم. بل كل شخصين ادعيا أمرا من الأمور، أحدهما صادق في دعواه والآخر كاذب، فلا بد أن يبين صدق هذا وكذب هذا من وجوه كثيرة. إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور. أنا يعني أنا أدري أن القصص هذه تطول، لكن أحيانا القصص مفيدة. يقول أن، وهذه القصة سمعتها من شيخنا الشيخ عبيد الجابري، أن رجل ومرض زوجته من أهل البادية فأراد القدوم إلى المدينة، وفي الطريق وزوجته على الحمار لقيا رجلا أعمى يمشي على الطريق، فقالت المرأة وهي مريضة: هل لا تسأل هذا الأعمى أين يريد؟ لعله يريد المدينة فتكسب فيه أجرا توصله معنا. فقال الرجل له: ما لنا وما له. فأصرت تريد الخير، فسأل الرجل الأعمى: أين تريد؟ قال: المدينة. قال: إذن نأخذ بيدك ونوصلك. وبدأ يأخذ بيده، مرة يركب زوجته ومرة يركب الأعمى على الحمار وهو ماشي. لما وصل المدينة كان الدور للأعمى. قال الرجل صاحب الحمار: قال: وصلنا. قال: أين وصلنا؟ قال: في وسط المدينة. هو ماسك بلجام الحمار أكرمكم الله، قام يصرخ: يا ناس، هذا رجل حرامي يريد أن يأخذ حماري وزوجتي. الناس طبعا دائما مباشرة يقفون بجانب الضعيف. الضعيف هنا من؟ الأعمى. قالوا جو كلهم: ما تستحي، رجل أعمى تأخذ زوجته؟ المرأة تصرخ: يا جماعة والله هذا زوجي. قال: يا جماعة زوجتي اتفقت معه. تحيروا ماذا يفعلون، فأخذوا الثلاثة إلى القاضي ومعهم الحمار أكرمكم. الرجل يقول: هذا حماري وأنا راكب عليه، وهذه زوجتي اتفقت معه، وهو وإياه يريدون أخذ حماري. تحير القاضي ماذا يفعل، ما لأحد عنده بينة، وين الآن يرسل إلى أهلهم؟ فقال: ما في إلا، أمر بسجن المرأة في غرفة والرجل في غرفة والأعمى في غرفة، ووكل بكل باب حارسا أن يكتب كل ما يقوله في الليل سواء هو نايم ولا قاعد. وإذا بالمرأة تولول طول الليل: يا ليتني سمعت كلام زوجي وما أخذنا الأعمى. وإذا بالرجل يولول طول الليل: يا ليتني ما سمعت كلام زوجتي وش لبسنا بهالأعمى. والأعمى يقول: يا عميان، فكة ما من فكة، الحمار وقد حصلت عليه، والزوجة وجاءتك بعد، ايش تبي بعد؟ فلما أصبح الصباح أخذ هذا الكلام من القاضي، فأمر بجلد الأعمى. فالشاهد أن ما من رجل يدعيان شيء إلا ويوجد هناك أمارات تدل على صدق أحدهما وكذب الآخر. نعم. ما يقدر، هو أعمى شلون يسأله؟ الله يهديك. يعني أنت الحين القاضي، القاضي بكبره ما عرف. نعم. يلا. كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال تعالى: هل ننبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. بين سبحانه أنه ليس بكاهن تتنزل عليه الشياطين، ولا شاعر حيث كانوا يقولون ساحر وشاعر، فبين أن الشياطين تتنزل على الكاذب الفاجر، يلقون إليهم السمع وأكثرهم كاذبون. فهؤلاء الكهان ونحوهم وإن كانوا يخبرون أحيانا بشيء من المغيبات ويكون صدقا، فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليس بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: قد خبأت لك خبيئة، وقال: هو الدح. قال له هو الدخ. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ، فلن تعدو قدرك. يعني إنما أنت كاهن كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يأتيني صادق وكذاب. وقال أرى عرشا على الماء وذلك هو عرش الشيطان كما ثبت مثل ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين الله تعالى أن الشعراء يتبعهم الغاوون, والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. قال تعالى لم تر أنهم بكل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهذه صفة الشعراء كما أن تلك صفة من تتنزل عليه الشياطين. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم يقينا أنه ليس بشائن ولا كاهن ولا كاذب. يعني حتى هرقل العظيم الروم لما أراد أن يستدل هل النبي صلى الله عليه وسلم نبي أو لا, هل سأله ما معجزته ما آيته؟ ما سأل هذا, إنما سأل عن أحواله وعن ما يدعو إليه. لاحظ الآن هذا كما قال شيخ الإسلام من أعظم ما به يعرف النبي. هل كان أحد من آبائه ادعى النبوة؟ أو أكان من أحد آبائه ملك؟ هل جربتم عليه كذبا؟ هل أخلف الوعد؟ تاما إلى أي شيء يدعوكم؟ نعم. وقد أحسن البخاري في وضع هذا الحديث في أول صحيحه لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم, وذلك يستلزم تصديقنا لكل ما صح عنه من الأحاديث. بعد 10 صفحات استعجلنا. يلا قول. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة حتى في المدعين للصناعات والمقالات. أنت لا تلومني, أنا قارئ الكتاب هذا قبل عام 1418 كم الحين؟ ستة عشر سنة تقريبا. نعم. كالفلاحة والنساجة والكتابة وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك. فما من أحد يدعي العلم بصناعة أو مقالة إلا والتفريق في ذلك بين الصادق والكاذب له وجوه كثيرة. وكذلك من أظهر قصدا وعملا كمن يظهر الديانة والأمانة والنصيحة والمحبة وأمثال ذلك من الأخلاق, فإنه لا بد أن يتبين صدقه وكذبه من وجوه متعددة. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها, وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال. فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب ولا يتبين يعني صدق الصادق وكذب الكاذب من وجوه كثيرة؟ لا سيما والعالم لم يخل من أثار نبي من لدن آدم إلى زماننا, وقد علم جنس ما جاءت به الأنبياء والمرسلون وما كانوا يدعون إليه ويأمرون به. ولم تزل آثار المرسلين في الأرض, ولم يزل عند الناس من آثار الرسل ما يعرفون به جنس ما جاءت به الرسل ويفرقون به بين الرسل وغير الرسل. فلو قدر أن رجلا جاء في زمان إمكاني بعث الرسل, وهو قبل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم, لأن بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالزمان ليس زمان إمكان بعث الرسل. نعم. فلو قدر أن رجلا جاء في زمان إمكان بعث الرسل وأمر بالشرك وعبادة الأوثان وأباح الفواحش والظلم والكذب ولم يأمر بعبادة الله ولا بالإيمان باليوم الآخر, هل كان مثل هذا يحتاج أن يطالب بمعجزة أو يشك في كذبه أنه نبي؟ ولو قدر أنه أتى بما يظن أنه معجزة لعلم أنه من جنس المخاريق أو الفتن والمحنة. يعني من أعظم ما يدل على كذب النبي, ها, الكذب المدعي النبي, أنه يدعو إلى عبادة غير الله مثل الدجال. نعم. ولهذا لما كان الدجال يدعي الإلهية لم يكن ما يأتي به دالا على صدقه للعلم بأن دعواه ممتنعة في نفسها وأنه كذاب. مع أن ما يظهر على يد الدجال بالنسبة للناس هو أمور خارجة عن معتاد الحيوانات, عن معتاد المخلوقات, لأنها أوامر خارقة, ابتلاء من الله عز وجل لعباده. هل يصدقون من يدعي لهم الألوهية؟ نعم. وكذلك من نشأ في بني إسرائيل معروفا بينهم بالصدق والبر والتقوى, بحيث قد خبر خبرة باطنة يعلم منها تمام عقله ودينه, ثم أخبر بأن الله نبأه وأرسله إليهم. فإن هذا لا يكون أولى بالرد من أن يخبرنا الرجل الذي لا يشك في عقله ودينه وصدقه أنه رأى رؤيا. وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه تنازع الناس في أن خبر الواحد هل يجوز أن يقترن به من القرائن والضمائم ما يفيد معه العلم, ولا ريب أن المحققين من كل طائفة على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري بخبر المخبر، بل القرائن وحدها قد تفيد العلم الضروري، كما يعرف الرجل الرضا الرجل وغضبه رضا الرجل وغضبه وغضبه كما يعرف الرجل رضا الرجل وغضبه وغضبه وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكنه التعبير عنها، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول. فأقسم أنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول، وعلق معرفة بالسيما على المشيئة، لأن ظهور ما في نفس الإنسان من كلامه أبين من ظهوره على صفحات وجهه. وقد قيل: ما سر أحد سريرة إلا أظهره الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فإذا كان مثل هذا يعلم به ما في نفس الإنسان من غير إخبار، فإذا اقترن بذلك إخباره كان أولى بحصول العلم. ولا يقول قائل من العقلاء إن مجرد خبر الواحد أو خبر كل واحد يفيد العلم، بل ولا خبر كل خمسة أو عشرة، بل قد يخبر ألف أو أكثر من ألف ويكونون كاذبين إذا كانوا متواطئين. قد يكونون ألف ولكن يتواطئون على الكذب، لذلك لا ينبغي للإنسان أن يقول الثقات أخبروني، إلا أن يكون هناك شيء يحتف بالقرائن يدل على صدق هذا المخبر. فإذا كان المخبر واحد قد يفيد خبره اليقين، هناك قرائن تدل على ذلك. ولذلك الصحيح الذي ذهب إليه أهل السنة أن خبر الواحد المحتف بالقرائن يفيد العلم اليقيني الضروري. نعم نعم. اليوم من القرائن مثلا أن يخبر بشيء جاء في الكتاب، أن يخبر بشيء هو في الصحيحين مثلا. نعم. وإذا كان صدق المخبر أو كذبه يعلم بما يقترن به من القرائن، بل في لحن قوله وصفحات وجهه، ويحصل بذلك علم ضروري لا يمكن المرء أن يدفعه عن نفسه. لو جاءك شخص وقال إن في المكان الفلاني ذهب، والناس يأخذون هذا الذهب، قلت له نمشي، قال لا ما بيروح، شو تعتقد الآن أنه كذا؟ شلون يقول في ذهب وما يروح؟ نعم. فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدقه وكذبه؟ أم كيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكذب وجوه من الأدلة لا تعد ولا تحصى؟ يعني ذكر علي بن عمي من العوام، يقول ذهب إلى مدينة قندز في الحر في شهر سبعة، فوجد رجل بسط بساط ويبيع التمائم، تمائم تسمونها، يقول فسألته هذا إيش؟ قال هذا عشان إذا ما عندك أولاد يجيك أولاد حطه برقبة زوجتك، هذا إيش؟ قال هذا إذا عندك آلام مفاصل حطه في عضدك، وهذا إيش؟ قال هذا عشان إذا رزقك شوي يجيك الرزق. قلت له طيب خذ هذا وعلقها برقبتك، خلاص خلي الرزق يجيك، ليش أنت بتعب نفسك جالس بهالحر؟ الكذب واضح. نعم. وإذا كان الكاذب إنما يؤتى من وجهين، إما يتعمد الكذب وإما يلبس عليه، كما يأتيه الشيطان. فمن المعلوم الذي لا ريب فيه أن من الناس من يعلم منه أنه لا يتعمد الكذب، بل كثير ممن خبره الناس وجربوه من شيوخهم ومعاميلهم يعلمون منهم علما قاطعا أنهم لا يتعمدون الكذب، وإن كانوا يعلمون أن ذلك ممكن. فليس كل ما علم إمكانه جوز وقوعه، فإننا نعلم أن الله قادر على قلب الجبال ياقوتا والبحار دما، ونعلم أنه لا يفعل ذلك، ونعلم من حال البشر من حيث الجملة أنه يجوز أن يكون أحدهم يهوديا ونصرانيا ونحو ذلك، ونعلم مع هذا أن هذا لم يقع بل ولا يقع من أشخاص، وأن من أخبرنا بوقوعه منهم كذبناه قطعا. ونحن لا ننكر أن الرجل قد يتغير ويصير متعمدا الكذب بعد أن لم يكن كذلك، لكن إذا استحال وتغير ظهر ذلك لمن يخبره ويطلع على أموره. ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار. قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على عقلي. فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فهو لم يخف من تعمد الكذب، فإنه يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، لكن خاف في أول الأمر أن يكون قد عرض له عارض سوء وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال، وهو الصدق المستلزم للعدل والإحسان إلى الخلق، ومن جمع فيه الصدق والعدل والإحسان لم يكن ممن يخزيه الله. وصلة الرحم وقر الضيف وحمل الكل وإعطاء المعلوم والإعانة على نوائب الحق هي من أعظم أنواع البر والإحسان. وقد علم من سنة الله أن من جبله الله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. وأيضا فالنبوة في الآدميين هي من عهد آدم عليه السلام، فإنه كان نبيا وكان بنوه يعلمون نبوته وأحواله بالاضطرار، وقد علم جنس ما يدعو إليه الرسل. هذا هو الصواب، وليس الأمر كما ذهب إليه أصحاب نظرية داروين وغيرهم من أن البشر في الأول ما كانوا يعلمون، كانوا جهال. هذا ليس بصحيح. آدم عليه الصلاة والسلام نزل الأرض وهو نبي معلم. نعم. وقد علم جنس ما يدعو إليه الرسل وجنس أحوالهم. فالمدعي للرسالة في زمن الإمكان إذا أتى بما ظهر به مخالفته للرسل علم أنه ليس منهم، وإذا أتى بما هو من خصائص الرسل علم أنه منهم، لا سيما إذا علم أنه لا بد من رسول منتظر، وعلم أن لذلك الرسول صفات متعددة تميزه عمن سواه. فهذا قد يبلغ لصاحبه إلى العلم الضروري بأن هذا هو الرسول المنتظر. ولهذا قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. والمسلك الأول النوعي، وهو مما استدل به النجاشي على نبوته، فإنه لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوه عليه قال: إن هذا الذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. وكذلك قبله ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعبرانية، فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخي كما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بخبره، فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، وإن قومك سيخرجوك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. والمسلك الثاني الشخصي استدل به هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب هرقل من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى غزة، فطلبهم وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبه، فصار يجدهم موافقين له في الإقبار. فسألهم هل كان في أبائه ملك، فقالوا لا، وهل قال هذا القول أحد قبله، فقالوا لا. وسألهم هو ذو نسب فيكم، فقالوا نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم، فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم هل يزيدون من قصهم، فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه، فقالوا لا. وسألهم هل قاتلتموه، فقالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه، فقالوا يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. وسألهم هل يغدر، فذكروا أنه لا يغدر. وسألهم بماذا يأمركم، فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد أباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فهذه أكثر من عشر مسائل. ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الدلائل، وأنه سألهم عن أسباب الكذب وعلاماته فرأها منتفية، وسألهم عن علامات الصدق فوجدها ثابتة، فسألهم هل كان في أبائه ملك، فقالوا لا. قال: قلت فلو كان في أبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل قال هذا القول فيكم أحد قبله، فقلت لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل اهتم بقول بقول قيل قبله، ولا ريب أن اتباع الرجل لعادة أبائه واقتدائه بما كان قبله كثيرا ما يكون في الآدميين، بخلاف الابتداء بقول لم يعرف في تلك الأمة قبله، وطلب أمر لا يناسب حال أهل بيته، فإن هذا قليل في العادة لكنه قد يقع. ولهذا أردفه بقوله فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا. قال فقد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، وذلك أن مثل هذا يكون كذبا محضا يكذبه لغير عادة جرت، وهذا لا يفعله إلا من يكون من شأنه أن يكذب، فإذا لم يكن من خلقه الكذب قط بل لا يعرف منه إلا الصدق وهو يتورع أن يكذب على الناس، كانت تورعه عن أن يكذب على الله أو لواحق. والإنسان قد يخرج عن عادته في نفسه لعادة بني جنسه، فإذا انتفى هذا وهذا كان هذا أبعد من عن الكذب وأقرب إلى الصدق. ثم أردف ذلك بسؤال عن علامات الصدق، فقال وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونهم أم أشرافهم؟ فقلتم ضعفاءهم وهم أتباع الرسل، وهذه علامة من علامات الرسل وهو اتباع الضعفاء لهم ابتداء. قال الله تعالى حكاية عن قوم نوح: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الله. وقال تعالى في قصة صالح: قال ملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إن بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون. وقال تعالى في قصة شعيب: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال ولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ثم قال هرقل: وسألتكم أن يزيدون من قصون؟ فقلتم بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسقطه أحد. فسألهم عن زيادة أتباعه ودوامهم على اتباعه، فأخبروا أنهم يزيدون ويدومون، وهذا من علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر، فيرجع عنه أصحابه ويمتنعوا عنه من لم يدخل فيه. ولهذا أخبرت الأنبياء المتقدمون أن المتنبي الكذاب لا يدوم إلا مدة يسيرة، وهذه من بعض حجج ملوك النصارى الذين يقال إنهم من ولد قيصر هذا أو غيرهم، حيث رأى رجلا يسب النبي صلى الله عليه وسلم من رؤوس النصارى ويرميه بالكذب، فجمع علماء النصارى وسألهم عن المتنبي الكذاب كم تبقى نبوته، فأخبروه بما عندهم من النقل عن الأنبياء أن الكذاب المفتري لا يبقى إلا كذا وكذا سنة، مدة قريبة إما 30 سنة أو نحوها. فقال لهم هذا دين محمد له أكثر من 500 سنة أو 600 سنة، وهو ظاهر مقبول متبوع، فكيف يكون هذا كذابا؟ ثم ضرب عنق ذلك الرجل. وسألهم رجل عن محاربته. شيخنا لا يرد على هذا الاستدلال، يعني أن من المذاهب المرذولة والمبتدعة مما هو ممتد مئات السنين. لا، لكن لا يدعون النبوة. إذا ادعى النبوة وأتبع وأبطل دين من قبله هنا لا يبقى دينه، لكن لو أنه ابتدع في دين الله، ابتدع في دين الله وادعى أن هذا مثلا دين محمد أو هذا دين عيسى، هذا ابتداع. نعم، لا بد أن تكون له علاقة بين بدين نعم. نعم. وسأله هرقل عن محاربته ومسالمته، فأخبروه أنه في الحرب تارة يغلب كما غلب يوم بدر، وتارة يغلب كما غلب يوم أحد، وأنه إذا عاهد لا يغدر. فقال لهم وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم إنه دول يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لهم. قال وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم إنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. فهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يقدرون، علما أن هذا من علامات الرسل، فإن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أنه يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنين، أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أحسنت، بارك الله فيك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى. نتوقف عن درس الإسبانية لمدة أسبوعين. الجمعة القادمة والتي بعدها، فنعود الجمعة الثالثة. تاريخ كم؟ أظن 10/4 صح؟ أحد عشر أربعة سنت. لا الأسبوع هذا في درس، الأحد والأربعاء في درس، لكن الجمعة